لكل مقام مقال. ما حيالك في البيت، العب معاهم، انبسط معاهم، كيف يحبونك، كيف يقربون منك. وانت هذاك شخصية الشيخ، تبغى تجلس بشتك في الصالة ويجوني يقدمون لك الولاء. ما هذا مرض نفسي والله العظيم. في بعض الآباء يجلسون في يجلس في البيت تقول هذا شيخ، والله العظيم، والله يبون لك شيء يقهر، قسم بالله العظيم. يعني أهله تأثر بالأفلام، تأثر بالمسلسلات. يا رجل هذا لعيالك، زوجتك، بيتك. إذا ما كنت يعني على سجيتك في بيتك، وين تروح؟ أصدقاء مربع الرائعين، السلام عليكم. أنا حاتم النجار وهذا مربع من 8. عند الحديث عن الأسرة دائما يكون في تركيز كبير عن المرأة، دور المرأة، قضايا الأمومة، النسوية، العمل وغيره. وهذا اللي ناقشناه في حلقة سابقة من مربع مع دكتورة علاء نصيف، كانت رائعة جدا وأثارت مواضيع مهمة. أنصحكم تشوفون الحلقة اللي بنحط رابطها في الوصف. لكن إحنا الرجال نفلت من هذه المسؤولية كأن ما ندخل، كأن دورنا هو أنه ندفع الفلوس ونقعد ننتظر النتائج. ما هو دور الرجل إذن؟ وكيف يبني أسرة حقيقية؟ كيف يربي أبنائه ويكون حاضر معهم؟ ضيفي حسين الشهراني معلم شغوف بعمله وأب شغوف بأبوته، يصنع محتوى تربوي جدا جميل ينقل تجاربه وأفكاره عن التربية للناس. يقول أبو فجر: تزوجت مثلي مثل الناس، ثم جاءت بنتي فجر وغيرت حياتي كاملة، وغيرت نظرتي لنفسي ولزواجي وللتربية ككل. وبدأ منذ ذلك الوقت يحاول يعلم نفسه كيف يكون أب حقيقي ويربي تربية حقيقية. تجربة ملهمة حقيقة، حديثه جميل جميل جميل، ضحكني كثير وأفادني كثير وألهمني كثير. اللي عجبني في كلامه أنه نقل تجربة عملية وحقيقية بدون نظريات وكلام نظري. لا، هذه هي التجربة الحقيقية القابلة للتطبيق والتدبر والتفكير والنقاش كما يقول دائما. عن المرجلة كمفهوم، متى يكون خاطئ ومضر ومتى يكون تربوي، كيف أربي ابني أن يكون رجل. عن التربية الحديثة الغربية، هل تصلح لنا ولا ما تصلح. وعن الدور الحقيقي للأب والرجل تحدثنا. قبل أن نبدأ أشكر رعاة هذه الحلقة، شركة صفا وتطبيق محلي. أما الآن أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. عاد إحنا دائما يعني نتكلم عن النساء، أن أنتوا سووا كذا ولا تسووا كذا، وأنه لا تشتغلين لا أشتغلي لا أسوي. أحس دائما في جزء مفقود في الحوار هذا عن الرجال. أنت كرجل، أنت كأب، إيش دورك؟ أحس أن هذه ظلمنا النساء فيها شوي. بالضبط، صح فعلا. النقطة هذه فيها جور كثير يعني كبير على النساء. شوف، الأم مع أبنائها ما تحتاجك. أنت الرجل، أنت الزوج، الأم مع أبنائها لا توصي على عيالها، هذه غريزة، هذا شيء فطري فيها. المشكلة وين؟ المشكلة تجي لما أنت يا الأب ما تعرف دورك وشو. يعني مثلا أنا تزوجت، جاني أطفال، أجي مثلا يجيك واحد يقول مثلا وش سويت البيت، وش قاعد تسوي مع عيالك؟ يقول أنا ما خليت عليهم، ما قصرت عليهم شيء، سكنهم، أكلهم، شربهم. هذه يعني معلش، حتى لو عندك خيل تسوي له كذا، لازم تسكنه، تأكله وتشربه، يعني هذا شيء أساسي. لا، السؤال هنا وين دورك كأب في المنزل، في البيت، في العملية التربوية، في مع الأم وأطفالها. أنا أشوف من أهم أدوارك أنك توفر لهم البيئة الآمنة، أمان للأم والأطفال. هذا أهم دور لك كرجل. وهنا يجي مفهوم القوامة. هنا هذه إذا جينا نتكلم عن القوامة الحقيقية، هذه هي القوامة الحقيقية. القوامة، المصطلح هذا أخذوه ودوه وجوبه لعبوا فيه، ما حد فهم وش القوامة. القوامة هذه يعني أنا مثلا إذا فهمت إن علاقتي مع زوجتي هي علاقتي مع شريك الزوجة، هذا شريك، ما هي بعامل. يعني في بعضهم لما يتزوج طبعا هو ما يقول كذا، لكن في اللاواعي يشوف إن الزوجة هذه وظيفتها، هذا شغلها، وأنا ما على شيء، أنا علي أوفر السكن والأكل والشرب. لا، هذا ما هو بدورك. أنا دوري كأب لازم أعتبرها شريك، خلاص هي شريك بالنسبة لي. عندنا أدوار. بدأنا بسرعة مرة وأنا متحمس أسمع من كثير، بس ودي أسمع أولا عنك حسين أبو فجر، متى بدأ هذا المفهوم يجي على بالك؟ انه يعني بشكل تلقائي زي ما انت قلت انت كأب انك تكون رجال وانك تجيب البيت وانك مدري هذا السائد في المجتمع. صحيح. متى بدأ المفهوم هذا يجي عندك؟ صحيح. شوف انا عندي قناعة الحين اقولها، هي واحدة من ذنتين، يا تربيهم يا يربونك، يا تربيهم عيالك وأسرتك وتهتم بيهم يا هم يربونك. طبعا هذه يا تربيهم يا تربونك بشرط واحد، انك انت انسان عندك في نيتك اني الأسرة هذه تمشي بشكل صحيح. في بعض الناس لا ما هم ماشي على سيناريو اني اتزوج اجيب عيال يكبرون اوظفهم ازوجهم اكبر اتقاعد امرض اموت، ما يعني يعني ما فت عينه ما سأل او ما يبي اصلا. لكن اتكلم عن اللي يبي أسرة جيدة يبغى يعيش جو جيد في الأسرة، فيا تربيهم لا يربونك. أنا في البداية الصراحة ما يعني مثل أي شاب زوجت، جاتني الوالدة الله يحفظها، أنا من زمان بدي أتزوج، جاتني الوالدة أول ما توظفت قالت أبغاك تتزوج، كنا على بركة الله. تعرف موضوع يدورون زوجة ويدورون، ذيك الأيام كان عندي أنا ما أدري هي من الله، يمكن من الله أني ما كنت أفكر في فقط الزوجة أبغاها كذا أبغاها كذا أبغاها كذا، شعرها لونها طولها مدريس إيه، يعني أكيد هذا شيء مطلوب، لكن كان عندي حاجة ثانية يا أخي، كان عندي شيء هنا ما أدري وشو، أبغى أسكن، أبغى بيئة أرتاح فيها. طبعا هذا يجي بسبب أنك البيئة اللي كنت فيها ما كنت مرتاح فيها. طبعا أنا أتكلم بلسان شريحة كبيرة من الجيل اللي مثلي الحين واللي قبلي، مرينا في يعني مشاكل كثيرة، كل عنده مشاكله وكل عنده الأخطاء اللي في التربية والأخطاء اللي في الأسرة والإزعاج الصياح والضرب تعرف. فكنت أقول والدة أبغى كذا وكذا وكذا وكذا، واحدة هادية، واحدة يعني متفهمة، واحدة راعية بيت، واحدة تعرف الإشارات. الحمد لله تزوجت، جاتني فجر، أنا معلم مرحلة ابتدائية في المدرسة مع الأطفال في البيت مع فجر، دائما الأطفال بطريقة لا واعية يضغطون لك على الجرح، يضغطون لك على الجرح، ينرفزونك، يعرفون أنت وش المشاكل اللي عندك يوصلون لك إياها بطريقة ترى غير مباشرة ولا واعية. فلاحظت ذيك الأيام تغير طبعي بشكل كبير. طبعا عرفت بعدين أن قالوا قولون عصبي وشغلات زي كذا، لاحظت أني ما عاد أتحمل حتى وأنا أسوق في الشارع، ما أتحمل يعني حتى لو واحد لف بالغلط ولا شيء أثور ومفجر. طبعا مفجر الله يجزاه خير صابرة، وترى أغلب النساء في مجتمعاتنا صابرين، لأن إحنا نقول أمهاتنا الأولات صابرين، ترى بنات الجيل هذا ماخذين طبعهم، ترى تراهم صابرين وتحملون بغض النظر عن ال يعني ال ما شذ يعني أو الشغلات الفردية، هذا أتركها أتكلم بشكل عام. فلاحظت في تغير في شخصيتي كبير، صرت أضايق بسرعة، أطفش بسرعة، وصلت معي فترة أني تركت النادي، أنا إنسان أحب الرياضة وأحب أني تركت النادي، صار حتى يعني اختلفت بشكل كبير. فبديت أحاول أعرف المشكلة وين، بديت أسمع هنا أسمع هنا أسمع هنا. في يمكن حاجة مضحكة يعني، أكثر شيء غيرني أكثر شيء غيرني الدير الجنوبي، عندنا هنا أنا ساكن بالغرب، فأمر مع الجسر المعلق على الدائر الجنوبي، أروح يعني جوا الرياض البطحة وشغلات هذه، عندي بزنس قاعد أشتغل فيه، فزحمة، إيش أسوي؟ أشغل اليوتيوب وقعد أسمع، أشغل مثلا أدخل القنوات على التليجرام، فهذاك الدائري هذاك له فضل علي، يعني حاولت أني أجبر نفسي أني ما أقعد أسمع الشغلات الثانية، أبغى أحاول أشوف يعني الناس هذولا من رايحين، يعني ليش فيه ناس، خصوصا اني انا كنت اسمع من مختصين ودكاتره يسمعون يتكلمون عن بعض، بس انا شو مشكلتي بالضبط؟ فقعدت اسمع، وبتعرف الوعي يجي بحبه حبه حبه حبه، تسمع كلمه من شخص يتكلم تدق في قلبك، ترجع البيت تجربها تلقى لا والله كلامه فلان صح. مثلا ما يقول لك الطفل هو على الفطره السليمه، لما يجي مثلا تجي فجر تمسك القلم تشخبط على الجدار، طيب ايش سويت؟ هي بنظرتها ايش سويت؟ هاتي معي قلم عندي جدار، هذا هو. أنا أشوفها أنها لعبت في الجدار ولعبت أنك كيف، فيربونك يرجعونك للفطرة السليمة، الأطفال يرجعونك للفطرة السليمة مهما كنت تناظر فيهم، يضحكون مستانسين مبسوطين على أدنى شيء. ترى هذا المفروض إحنا اليوم أنا وياك يمكن أو يمكن أكثر ما في شيء صار يسعدنا، ما عاد في أبسط الأشياء ما صرنا نستمتع فيها. فرجعوني فجر محمد إلى الحين يخلوني نستمتع بالكرم تقريبا بشكل يعني شوف أسبوعي عندنا دوري ولعب لعب يعني ما هو بأي كلام. مثلا موضوع الرياضة، أنا جاتني فترة تركت الرياضة، محمد الحين قام يحب الكورة، تولع مرة في الكورة، ألعب معاه 5 دقائق 10 دقائق الرجال ما يتعب ما يتعب، بابا ألعب. قلت يا ولد، فرجعت لنفسي حسين إيش فيه، ليش ترك النادي، ليش ترك صحتك أمورك زي كذا. فدائما الأطفال يرجعونك فطرتك السليمة إذا وعيت للشيء هذا واستوعبته. لما اكتشفت أن هذا الخلل كيف بدأت تعالجه، كيف بدأت تهتم بالتربية ومفاهيمها وكذا؟ يا سلام عليك، زي ما قلت لك قبل شوي أن الزواج شراكة. أول ما بديت فيه كنت أتكلم مع فجر، بدينا نتكلم في الموضوع هذا. هي طبعا تسمع وتشوف بعض المقاطع ترسلها لي، وأنا أشوف بعض المقاطع. لما بدينا نتكلم في الموضوع هذا، لو ما تكلمنا فيه، لو ما في أحد بادر يتكلم فيه، تأخذنا الدنيا، أشغال الدنيا بتأخذ، هي مشغولة في البيت، أنا مشغول في الدوام، عندي شغل، خوياي، العائلة، تأخذنا الدنيا. تمر 10 سنين 15 سنة، كبروا العيال هذول مشاكلهم ما وعينا. فجلسات بسيطة، مرة على القهوة العصرية، مرة على الغداء، مرة على وحنا طالعين نتمشي نتناقش في الموضوع هذا. في البداية تعبنا تعبنا تعبنا تعبنا كثير والله، لأني أنا أقول أصعب شيء يمر عليك في حياتك ما هو بالعالم الخارجي. أصعب شيء يمر عليك في حياتك أنك تفك برمجة تبرمجت عليها. يعني أنا جاي من أسرتي برنامج برمجة جاهزة، اللي هو الشيء غلط الولد أضربه، سوى كذا أضربه، سوى كذا، يعني تعرف السيناريو اللي جاهز. هي نفس الشيء جاية من بيتها نفس الشيء، ما في ذاك الاختلاف الكبير. فتعبنا في فكة البرمجة هذه. فأقول لها، حتى والله صالف معاها أمس، أقول تذكرين كنا أول إذا عاقبتهم أو شيء وكذا تجلس مأنبها ضميرها لا ناموا في الليل وتشكي، وأحيانا تبكي ما أدري كيف وكذا. أنا حتى أحيانا أنب لضميري ما أدري كيف. مرت علينا فترة لا راحوا ناموا، نجي أنا وياها نشكي على بعض، اللي يقول يا راسي، واللي يقول يا معدتي، واللي يقول ليش، من الصبر والتحمل. طبعا احنا في الحقيقه مو قاعدين نبذل جهد، لا، احنا قاعدين نرجع للبيئه، نرجع عفوا للفطره السليمه، انا بسميها الفطره السليمه لانها موجوده عندنا يعني في ديننا والجميع يستوعبها. قاعدين نرجع لفطرتنا الطبيعيه اللي هو طول بالك، الغضب والتوتر والشغلات هذه المفروض انها ما تجي مع اطفال. ففي البدايه تعبنا، لكن اللهم لك الحمد الان يعني نشكر اللحظه اللي اتخذنا فيها ذاك القرار، يوم ننظر فيهم شخصياتهم كويسة، ماشيين كويس، صح تحصل بينهم بعض المشاكل بس يحلونها، ماشي أمورهم، أهم شيء شخصيته قوية، يعرف يقول لي يا بابا ليش كذا، يا ماما ليش كذا. طيب أنا ما أبغى نتناقش معه، نتفاهم معه. فممكن هذه اللي الله يحفظهم. هنا في أشياء كثير يعني الله يبارك لك فيها جميلة، فودي أمر عليها واحدة واحدة. أول شيء الحوار مع الزوجة. دائما إحنا رجال اللي ملومين في هذه، نحن اللي ما نسمع وإحنا اللي ما أدري إيش وكذا. فهل إحنا، هل تشوف إن الرجال دائما فعلا اللي ما يسمعون، وكيف أنت يعني تخطيت هذا المرحلة؟ صحيح، وهو طبع في الرجل يمكن إن كثرة الكلام يمكن ما يحبها. طبعا إحنا لما نتكلم عن الشغلات هذه، أذكر مرة في دكتور تابعت له لقاء يتكلم عن عقلية المرأة وعقلية الرجل، فهو يتكلم نبه على شغلة، قال أنا لما بديت أبحث في الموضوع هذا عن عقلية الرجل، يقول خفت، قلت أنا مرأة، يقول عقلي مشابه كبير. فهذا ما هو بخلل، يعني لا تقيس دائما، أو خلنا نقول أنه ما هو بشكل عام، ممكن فيه يعني فروقات فردية بين الناس، لكن بشكل عام فعلا إحنا رجال ما هو يعني ما هو بجونا الكلام مع النساء والأخذ والعطاء وذا. لكن أنا أقول المرأة الذكية هي اللي تعرف تدخل مع الرجل لكهفه. احنا نعرف الرجل عندك، انا وياك ما ودك تدخل احد كهفك؟ لا، انا اقول هي اذا عرفت، طبعا ما راح تدخل معك داخل، بتكون عند الباب قريبه، عرفت؟ ف اذا عرفت انها انت، يعني انا وياك لا توترنا، الجميع يختلف، في اللي يدخل فيه اللي ممكن يروح لخوياه، فيه اللي يسكر عليه ما عاد يبغى شيء، فيه تصرفات كثيرة. فالمرأة الذكية هي اللي تعرف زوجها وين، وين يروح إذا تضايق، وين يروح إذا كذا، فهي تفتح معاه، يعني هي اللي تخليه يبدأ يبادر يسولف معاها ويتكلم معاها. طبعا هذا من جهتها هي. من جهتك أنت الرجل، هذه شريكة، شريكة في مشروع. يعني أنت، أنا أرجع للمثال الأول، أنت لو فتحت مشروع مع زميلك وقطعته التواصل بينكم، نسبة كبيرة المشروع يطيح. هذا شيء طبيعي منطقي. لازم تفتح معها النقاش، تفتح معها سواليف، تفتح معها الكلام، تتناقش معها، تتكلم معها. أنا أذكر في البدايات كنا نتكلم عنه، موضوع مهم جدا، كنت أقول لها طبعا لأن إحنا أقارب، هي بنت خالتي فقرابة وكل عارف وش عند الثاني، فأقول لها وش الأشياء اللي ما كانت تعجبني عندها لي. أنا والله كنت أضايق من كذا، كنت أضايق من كذا، كان ودي أن أمي تسوي كذا، كان ودي أبوي يسوي كذا. هي نفس الشيء بدأت تتكلم أنه والله كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يعني ما كان يعجبني تعاملي مع أمي. فبهذا النقاش طلع لي نموذج، الأشياء السلبية اللي كانت عندنا نتلافها، والأشياء الإيجابية اللي كانت عندنا نجيبها. طبعا الأشياء الإيجابية ما هي صعبة، احنا تبرمجنا عليها. مثلا لما تتبرمج على الموضوع أنه ما تقول كلام سيء في البيت، هذا تبرمجنا عليه. ليش؟ أنك أصلا كنت تنجلد إذا قلت كلام سيء، عرفت؟ فهذا ما أحتاج أتعب فيها، موجودة في شخصيتي. أن الطفل اللي قال كلام سيء لا انتبه له. طبعا ودنا نشيل الجلد بس نبقي على منع البذاءة. يا سلام عليك، أخذ الأشياء الجيدة فعلا. من كثير من عادات الأولين يعني أحيانا ينظر لها بشكل سلبي بزيادة، يعني وشكل لا يراعي الظروف المختلفة. يعني اللي كان سائد وطبيعي مجتمعيا في فترة سابقة كان هو الطبيعي، يعني وكان هذا لو الآباء والأمهات السابقين اجتهدوا كل الاجتهاد فسووا هذه النتائج. يعني في أشياء يعني صح إن فيها بعض المشاكل بنظرتنا الآن، بس كان فيها مثل هذه، إذا سبيت بجلدك نقول لا تجلد مرة، بس إن صح إن لا، السب لازم يكون يعني محرم في المنزل، يعني بالضبط ممنوع، ممنوع خط أحمر، يعني هذا ما يتجاوز. على طاري تقول لما تربية سابقا أو أول، أذكر لما نطلع في شارع الكورة برا يعني ما كان في، أنا أدري إن في الشارع كلهم مجلودين ذاك اليوم، بس ما في أحد كان يقول أبوي ضربني عادي. طلع لو واحد جاء قال والله أبوي اليوم جلدني بعد الدوام، طيب وش الجديد؟ ما جاب جديد. لكن اليوم، وحتى كنت المناظر دي أشوفها أول في الشارع وأنا صغير، أبي يضرب ولده، أقرب شيء عقال، نزل عقال وجلده في الشارع، نظر الناس عادي ويمشوا. اليوم الوضع اختلف، يعني اليوم حتى الأب اللي طبعه حار واللي يضرب كذا يتجنب أن يضرب قدام الناس، يدري أنه شيء غلط، يدري أنه صار المجتمع ما يتقبل الشيء هذا. حلو، فبنرجع للحوار بين الزوجين. أسلم. فأنت تقولي اللي فتح الموضوع عليكم هو أن جبنا نماذج السابقة ودرسناها مع بعض وكذا، طلعتوا بهذا النموذج. صحيح. كيف قدرتوا، يعني كيف هي عملية التشارك في تفعيل النموذج؟ يا سلام. أول شغلة، دائما أنتوا اثنين تنبهون بعض، لأن الواحد ترى إذا زعل أحيانا يطلع عن طوره. يعني مثلا الأم لما تكون في البيت هي تطبخ وتغسل وتنظف وكذا، جات البنت مثلا وطيحت شيء، كسرت شيء، إذا أنا موجود في البيت أنت لا تجينها. الأم منفجر بخري، لأني أنا رايق، أنا أكون مثلا قاعد على التلفزيون على الجوال رايق، فأروح أخذها. أنا لما أكون مثلا مشغول، مثلا جاتني فترة كنت أشتغل في البيت على الجهاز، لما أكون مشغول ودخلت علي مثلا فصلت سلك ولا شيء، أنا منضغط، خلاص تجي الأم هي تأخذها. هذه كمثلا طريقة. أنا أحب دائما أتكلم عن التفاصيل العملية، لأن الناس عندهم من التنظير ما يكفي. موضوع مثلا بيننا، النقاش بيننا كان أحيانا، تعرف ما أي زوجين إلا ما يحتد بينهم النقاش، يوصل أحيانا رفحة الصوت وأحيانا يوصل الغضب كذا. خذينا قرار ما فيه رفعة صوت قدام طفل، وش بالمشكلة ما تكون ما يرتفع صوتك قدامه، ممكن نروح نتفاهم في مكان، إذا نامت نسولف نتكلم، حتى لو ارتفع الصوت بيننا بس بعيد عنهم. هذه يعني من الأشياء العملية اللي اتخذناها. يعني حاجة ثانية، بدينا نشوف الأطفال هذا وش اللي يشغلهم، لأن الطفل قاعدة معروفة، ما تشغله يشغلك، يعود عليك. فبدينا نشوف وش الأشياء اللي ممكن كطفل صغير يشتغل فيها. رحنا اللي هي القرطاسيات أو المكتبات، بدينا نأخذ من الشغلات هذه، فلين، قص ولصق، شغلات التلوين، شغلات عبينا المخزن تعبير، نعطيها طفشت من شيء خذناه رجعناه، اليوم حسيناها حركتها زادت عطيناها شيء ورجعناه، وشغلات كثيرة يعني. جميل، لكن هذه ما أبرزها. نجي للتربية الآن يعني ما أدري، المشكلة دائما ما في أرقام، فما نقدر نعرف هل معظم الآباء السعوديين أو حتى العرب يجلسون في البيت مع عيالهم ولا لا، ما ندري. بس أنت في تقديرك كم يعني، هل هي أغلبية، هل هو طبيعي عندنا في مجتمعنا أن الأب يرجع البيت يجلس مع أولاده يسولف معهم يسمع منهم، ولا هذا شيء نادر؟ نعم أكيد هو شيء نادر. نادر، هذا شيء نادر. الفضول هو أنك تبي تعرف أكثر، وما في سؤال مهم مكانه. يعني ليه الأرض تسمت أرض لو تلت ربعها مية؟ شنو هو أكبر رقم في هذا الكون؟ وإحنا ليه بنوزن الدهب بالإيرات؟ مين حدد اتجاه عقارب الساعة؟ وليش الفضاء دايم عدمه؟ الفضول رحلة تاخذك إلى عالم ما لا نهاية، وكل ما تعرف أكثر راح تسأل أكثر. الشرق ديسكفري، متع فضولك. في عالم تتسارع فيه الأحداث، أصبحت الأخبار عنوان كل قصة. الشرق الوثائقية، قناة جديدة تطلقها شبكة الشرق للأخبار، تكشف الأسرار وتسلط الضوء على تفاصيل قصص تعرض لأول مرة. الشرق الوثائقية، شاهد القصة وراء الخبر. معظم الآباء كيف حالهم؟ أنا أعرف واحد قريب لي، وشو المشكلة أني يعني نظرت في الموضوع لقيته كثير، يقول الرضيع، يقول ما أقدر أمسكه، خاف أو زي ما تقول يشمئز أو كذا، يقول ما أقدر أمسكه رضيع. فإذا أنت تعرف هذه الحالة عندك من بدري، المفروض أنك عالجت نفسك أو شفت لك لها موضوع حل. هذا طفلك ذا لازم يكون قريب منك، لازم تلمسه. اتركنا من هذه، خلنا نقول مثلا خلاص هم كبروا شوي ويحتاجون جلستك معاهم في البيت. الصراحة أنا قليل. كيف أنا أعرف الشيء هذا أنا قليل؟ الطلاب عندي في المدرسة في الفصل، لما أجي أخلص مثلا المادة العلمية، خلص شرحت رياضيات انتهينا، أجي أسولف معاهم، أسولف معاهم عن أي أمور في الحياة عامة، اللي هو حاول بس أوعيهم بشكل بسيط أنه كيف يعرفون أنفسهم، كيف يرجعون ثقتهم في أنفسهم. لأن الطفل من يوم يدخل أولى يقل عنده حتى مستوى الإبداع. يمكن ما يكون غلط أحد، يمكن يكون النظام التعليمي هذا شكله أنه لازم تنضبط وتجلس كم. فالشاهد أني لما أسولف معاهم في مواضيع خارج الدرس، الطفل اللي مع أمه وأبوه في البيت في حوار يشارك معه يتكلم، اللي ما في حوار في البيت يناظر فيني كذا استغرب، شخص كبير تسولف في المواضيع هذه وعيني وصحيني ليش، عرفت؟ فيمكن ما في في الفصل يتكلم الاثنين هم اللي واعين صاحي، هذا يقول إيه أبوي قال لي كذا، إيه أمي قالت لي كذا، مع أنك أنت فتحت الباب وعطيتهم هذه البيئة الآمنة للسوالف. بس خذ راحتك سولف. عجيب. فأكثرهم يناظر فيك كذا. طبعا النظرة هذه إيش معناها؟ معناها أنه أصلا ما في أحد يسولف معاي، يعني بغض النظر عن هو أب ولا أم، ما في أحد يسولف معاي. لكن وجود الأب في البيت ضروري جدا، ضروري. أنا لاحظ حتى عيالي في البيت فجر ومحمد يقولك سبحان الله، أن اللي يطور لغة، أذكر سمعت المقطع هذا، اللي يطور لغة الطفل ما هو بالأم، الأب. لقيت الشيء هذا بشكل عملي، لما هو يجلس مع الأم مصطلحاتها كلماتها هي ما تغير. أنا أجي أحيانا مثلا أسولف معاهم يناظر محمد فمه، ماما سمعت شو يقول، الكلمة الفلانية نطقتها بشكل فلاني أو قلتها بشكل كذا، يعني مثلا كلمة جديدة، قل بابا أنت ليش تتكلم كذا حبيب، هذا كلامي عادي. فتلقى الأبناء ترى بياخذون منك بشيء ثاني غير الأم. يعني لا تقول الأمهم قاعدة معاهم وتعلمهم وتناقش معهم، ما يكفي، لازم حضورك أنت الأب ضروري. حلو. غياب الأباء عن المنزل هل هو شيء فطري؟ يعني هل الرجل بطبيعته يجلس برا البيت وكذا؟ يعني لماذا يغيب أصلا الرجل عن المنزل؟ هو بحكم الحياة، طبيعي طبعا بحكم الحياة، أنه وظيفة، ممكن يكون عمل، ممكن يكون طلب رزق بشكل عام، فهو ما راح يكون متواجد زي ما تكون الأم متواجدة أكيد. لكن الحقيقة أنه في أوقات كثيرة، يعني مثلا الوقت اللي يصرف في الاستراحة، أنا ما أقول لك لا تروح استراحة ولا أبغى أصير مثالي عليك، أنا يمكن حسين حالة ثانية. أنا حتى من كنت قبل الزواج ما كان ذا جوي، كنت أحب نادي أرجع للشقة أقعد كنت أستني الوقت، بس كنت أنا هنا في الرياض، كنت أستني الوقت اللي أروح فيه الأهلي في الحسا. أحب البيت، أحب بيئة المنزل، مع أني اجتماعي وعندي صداقات وأروح للشباب أحيانا، يعني مثلا إذا عندهم استراحة وشيء أروح معاهم طلعات بر، أروح حاجيات. بس ما هو روتين يومي؟ لا ما هو إنه وظيفة شغل استراحة سهرة مع الشباب مدري برجع أنام وهكذا. أحسنت بالضبط. هو أصلا أكثر الشباب لما يتزوج في مشكلة، أنا أسميها مشكلة ليلة العيد. وش مشكلة ليلة العيد؟ الحين أنا أدري إن العيد جاي، حتى يعني أنا صرت ألاحظها حتى مع أم فجر جينا طالعين ليلة العيد نضحك والله. إحنا نطلع وش نسوي؟ نطلع نتمشى، نطلع نتقهوى، نطلع نروح حديقة ونشوف خلق الله متكومين في الأسواق. فأسميها أزمة ليلة العيد اللي هي وشي؟ ماشيين كذا على البركة، فجأة كذا جاء من الدوام رقد صحى مشينا نبغى أغراض العيد، وأمة محمد في الشارع في السوق. طيب أنت الحين لما تزوجت، المشكلة إن الواحد يفكر في القصر ويفكر في العشاء، يفكر في المعازيم، يفكر في الأشياء هذه كلها، ولا فكر يمكن ما أعطى نفسه دقيقة خمس دقائق يجلس مع نفسه، وش الزواج؟ أنا وين بروح؟ وش البيئة اللي بدخلها دي؟ الزواج وش يطلب مني؟ يعني أنت الحين كموظف مثلا، خلنا أقيس بعطي مثال كموظف، أنت الحين جيت للجهة اللي تبغى توظف تقول يلا وظفوني، وش مهاراتك؟ وش شهاداتك؟ وش عندك؟ فأنت الحين تبغى تدخل الزواج، تبغى تدخل بيئة الزواج، بيئة الأسرة، وش مؤهلاتك؟ وش عندك هنا؟ إيش الاستعداد النفسي اللي عندك؟ فهو تزوج جاب عيال على روتينها الأول، أداوم أرجع من الدوام أطلع شباب استراحة أرجع أروح النادي، هذه أشياء من حقك تمارسها، لكن لازم تعرف أنك لازم تأخذ وقت الأسرة هذه، ووقتك اللي تصرف للأسرة هذه. يعني في بعض الشباب يقول يعني خلاص طول حياتك قعد كذا، لا ما طول حياتك، أنا أسميها أن التعامل مع الأسرة هذه كأنك تاجر مش موظف. يعني وقت اللي أصرفه أنا في الأسرة أصرفه كتاجر. كيف كتاجر؟ التاجر يعني يأسس المشروع ويتعب عليه ويعطيه جهد ووقت في البداية كبير، بعدين مشروع يمشي بنفسه. لكن الموظف يوميا أنت موجود، يوميا أنت تقوم بالأعمال، يوميا ما هي بالطريقة اللي أنت متصورها أنه خلاص بتزوج دخلت القفص الذهبي خلاص حياتي بتضيع. مع ذلك لا لا، تطلع بتقابل خياك وبتمشى وبتنبسط، بس الفرق أنك الحين عندك أسرة، عندك بيت قاعد تبنيه، عائلة قاعد تبنيها. فإذا استوعب النقطة هذه أتوقع تنحل المشكلة. بس يعني وش الفرق؟ يعني إذا ما حضرت مع أبنائي بيكبرون وبيبروني يعني غصب، يعني شو الفرق بين اللي الموضوع هذا هو اللي يقهرني والله، اللي يقول لك ان يعني احنا ناخذ الاباء ان البر شيء مسلم فيه، بيكبر بيبر فيني. طيب ليش تفكيرنا كذا؟ احنا كنا في مجتمع اول، وين بتروح؟ وين بتروح؟ الحين عندك امك وابوك تربيت، اصلا ما عندك تطلعات، مو زي اليوم عندك انفتاح في المعلومات تشوف الحياه وخيارات الحياه والربا ما في. فانا اكبر عندي سيناريو اني اكبر عيالي هذول الاولين يكبر يتوظف يبر فيني. كيف يبر فيني؟ يبر فيني بالأشياء اللي أنا أهملتها بحياتي. يبر فيني مثلا أبغى بفلوسك يا ولدي. طيب أنا أوكي صح، يعني أنا أبوي إذا معي أنا أموال وإنسان مقتدر أفرشها تحت رجله ما عندي مشكلة، لكن تخيل أنا على قد حالي وجاني مثلا قال يبغى شيء كمالي مثلا. طيب في المجتمع الأول هذاك كان واحد ما يقدر يقول لا. ليه؟ لو ياخذ قرض عشان بالضبط. ليش ما تقدر تقول لا؟ لانك في الاخير بترجع مع المجتمع اللي فيه ابوك، الجيران، الاقارب، فبيكون عليك ضغط كبير، ممكن ما حد يزوجك لو حد درى، ممكن توصل يعني اذا قالوا والله فلان عاقب ابوه حد يزوجك. اليوم وضع اختلف كثير، الحين عيالنا الجيل الجاي انا قاعد اشوفهم الجيل الجاي اللهم سلم سلم، أنا ما أبغى منك شيء، أبغاك بس تطلع إيش إنسان جيد سوي، تطلع في المجتمع تبني نفسك وتبني المجتمع هذا. فاختلفت النظرة ما عندي مثل الأول، وفي كثير من جيلي أنا اللي حاليا المتزوجين أو جيلنا يعني ما هم مستوعب النقطة هذه، باقي السيناريو الأول في رأسه ماشي على نفس السيناريو ما غيره. يعني خيار أنه لا سمح الله يعقك الآن صار متاح، متاح وأصلا بسهولة ولا يشوفها عقوق ما يشوفه، ممكن بعدين يكبر يسميها استحقاق، يبقى أنا استحقاقي أعلى من كذا. مشكلة ما تقول، ما تقدر تقول له غلط. يعني مثلا إذا قال والله استحقاقي إني ما أقعد في الأسرة هذه بطلع بروحها، ما أقدر أقول لك غلط، ما لا أقدر أقول لك لا، ولا أقدر أني أجبرك وأمسك حاليا خصوصا في الوقت الحالي، أنا ما أقدر أمسكه ولا أقدر أجبره. كان الأول لا وين بتروح، كان الأول ينضرب حتى في الثانوي في الجامعة، والله أذكر شباب أنجلد هو في الجامعة، ولا أقدر أقول شيء. فالوضع أختلف، لكن أنا أشبهها ب... شفت في قصة بغض النظر حقيقية ولا، يقول لك اللي البنت تناظر في أمها تبغى تقلي اسمك، قصت راسها وذيلها حطتها في المقلاة هذه، سألت ليه؟ قالت والله ما أدري أمي كانت تسوي كذا. سألت الجدة قالت لأن الأواني اللي عندنا كانت صغيرة أول، الحين لا. فلما نمشي على نفس السيناريو ومحنا مستوعبين التغير اللي ساير هنا، هنا تصير المشكلة. جميل. في هنا التغيير اللي يسمونه التربية الحديثة، يعني تغيير بزيادة شوي، يعني تشوفها يمكن في بعض المظاهر يمكن عند في الغرب وكذا، أن الولد يقول لأبوه أكرهك أنا مد... والأب تلقاه عادي ومدري وكذا، يعني مظهر بالنسبة لنا مقزز قليلا يعني. ولا الولد يعصب، يعني أنا ما أتخيل أولادي، ما عندي أولاد كبار يعني، بس ما أتخيل ولدي مثلا كبير يعصب يروح يقفل الباب ويقعد في غرفة يعني. فوين الخط بين أن التربية القديمة كانت فيها أشياء تحتاج تعديل، وهذه التربية الحديثة اللي يسمونها اللي فيها أشياء قد تكون غير مناسبة بالنسبة لنا؟ جميل. أنا عندي مشكلة مع مصطلح تربية حديثة، بغض النظر إذا كانوا وفيه ما هو فيه، أنا عندي مشكلة فيه. أنا أشوف أن التربية هي التربية من الله خلق الدنيا، أب يجيب عيال يربيهم تربية صحيحة، إيش الهدف؟ الهدف أنهم يكبرون يصيرون صالحين. هذه التربية أنا أشوفها كذا بالمختصر. إذا واحد يعني تعقيدات التربية، لا طلعهم، أباك تتخيل هذا الطفل بعد 20 سنة كيف تبغى شوف المجتمع؟ أبدأ تعامل معاه الحين، تمام؟ فمصطلح التربية الحديثة ما أدري، لكن أنت اللي تكلم عنه زي في الغرب، هل هذه تربية أصلاً؟ هذه ما هي تربية. يعني زي مثلاً لما يجيني الطفل مراهق في مدرسة ويسحب السلاح ويقتل له مجموعة بحكم إيش؟ بحكم قالوا كانوا يتنمرون عليه، هذه ما هي تربية. طفلي في ولدي في البيت يرفع صوته علي، أو زي ما قلت مثلاً يدخل غرفة يسكر الباب أو يتكلم. أنا والله مرة ما أنساها، كنت في دبي، طبعاً أنا طالع بالنمط والسيناريو اللي عندي، أنا لقيت طفل مع أمه يمشون في سوبر ماركت، قال لها كلمة، أنا أعرف شوي إنجليزي، قال لها كلمة سيئة جداً. أنا نظرت كذا فيهم، طبعاً كان عندي ذيك الأيام نظرة أنه واو هذول الناس اللي تربية ومدري كيف. سمعت الكلمة هذه صدمتني. هذا مو إماراتي طبعاً. لا عفوا، لا أجنبي، كانت إيه أجنبية، كنت ما إيه كنت في دبي. نعم. انصدمت من الكلمة هذه، يعني الكلمة هذه أصلاً حتى ما تتخيلها أنك تقولها أصلاً عندك في البيت، ما تتخيلها أصلاً، فانصدمت. فلما تقول لي التربية هذه، هذا ما هي تربية، خطأ. لكن أنا بجي اللي يأخذ مصطلح التربية الحديثة يحطه كذا، يقول أنت يا حقنا التربية الحديثة ليه؟ لأنه يرجع يبغى يضرب، لأن فيه من الضعف ومن الكسل، إنه ما يبغى يصنع سيناريو جديد لهذول الأطفال. اللي تربيت عليه عند أبوي ما جانا شيء، هذا إحنا رجال عجال نضربنا الحمد لله ما جانا شيء. أيوة بالضبط. لا وكيف تبين؟ استفزه، بس استفزه في شيء ولا شب فيك نوبات غضب. يعني مثلا تقول لي ما جانا شيء، وفيه مثلا شخص ما ضر الأولين مشكلة بسيطة بين اثنين، مشكلة بسيطة تافهة، طلع عليه سلاح، هذا ما ضر شيء، هذا ملعوب فيه، هذا المفروض أنه يتعالج. تخيل أن هذا يقوم على أسرة يربي أسرة بالشكل هذا. فمصطلح التربية الحديثة أنا عندي هذا معه مشكلة. لو جاني واحد قال تربية حديثة، أقول له طيب اسم، أنا بعطيك شخص بقول لك كيف طريقته في التربية، أقول لي هل هو يتبع التربية الحديثة ولا لا. الشخص هذا ما عمره ضرب طفل أبدا. الشخص هذا من حسن تعامله مع الأطفال، تخيل أن الأطفال اللي حواليه اللي من أقاربه أو في الحي أو كذا، يعرف كل طفل هذا وش الحيوان الأليف اللي عنده واسمه، اسم الحيوان الأليف اللي عنده، ويسألهم يستفسر عنهم. الرجل هذا لو قعد معاه طفل على وجبة وقام الطفل يحوس في الصحن ويأكل منه ويأكل منه، يحامله بكل رقي وبكل أدب وبكل احترام. الشخص هذا شاف شخص يضرب عامل عنده فنهاه لا تضربه. طيب الشخص بالمواصفات هذه هل هي تربية حديثة؟ ما عمره ضرب ويتلاطف مع الأطفال. طيب هذا محمد اللهم صل وسلم عليه. يعني أنا وياكم نفهم في التربية أكثر من اللي أنشأ جيل جيل عظيم جدا. فمصطلح التربية الحديثة أنا ليش أنا ما أرتاح له؟ لأنهم يأخذون عذر. في بعض الناس يا أبو ملك للأسف لاحظت كثير ما يفرق بين النكتة وبين الواقع. تنشر مقاطع اللي أختي تربي عيالها التربية الحديثة، تعرف أحيانا بعض الترندات تربي التربية الحديثة وجو عندي بعدين يمسك ذا ويجلد. أنا أضحك عليها المقاطع دي، أضحك صدق، بس أنا أضحك عليها ووقف هنا مكانها ضحك في الجوال ما تدخل هنا. في بعضهم يأخذها يقول لا عيالي بسيرون قليل حياة بعدين لازم أضربهم عشان يصيروا مؤدبين. وهذا تحدي أصلا بحد ذاته، يعني أنك أنت عندك مبادئ معينة في التربية عند عيالك، بس عيالك جزء من المجتمع أكبر. فأنت مثلا لا يأكلون سكر في الليل مثلا، مبدأ بسيط، وأنت والأم متفقين عليه وكذا، رحتوا عزيمة، رحتوا مدري مين عند الجدة عند العم، هذا تحدي كيف تتعامل معه؟ يا سلام، لأنك أنت بتصير اللي في النكتة ذيك. صح، اللي صح. التربية الحديثة صح بالضبط. لكن قبل لا تقول لي أنك بتصير هناك، شوف موضوع اللي عياله يفكهم على الناس وتشوف ذا يكسر وذا يأذي وكلامه شين وألفاظه سيئة ويضرب هذا وتنمر على هذا، ترى هذا ما هي تربية، لا سميها تربية حديثة، لا، هذه الأم والأب هناك ما يبون يتعبون، فكينهم، معطينا الأجهزة فكينا، لا راح في العزيمة ما معاه جهاز، وش يسوي؟ عنده طاقة طلعها على الناس، ما يعرف يتعامل مع بشر، ما يعرف يتعامل مع الناس. فموضوع المجتمع زي ما قلت لك قبل شوي، أول كان بيت، البيت اللي تربى فيه الطفل بيت كبير فيه الجدة والعمان، مهما تعبت ما تقدر تسيطر 100% على تربية عيالك. تلقى حتى الأمهات يتعبون، تقول ولدي أربي وأعلمه يروح العمة ولا الخالة ولا الخالتة ولا كذا ويتكلم يجيب لي كلام سيء. ولدي لقيت معاه دخان، حصل كثير، يدخل ملحق غرفة العمد يطلع بتجارة معه، ومشاكل كثيرة جدا. فما كنت سيطر 100%، صعب. وبعد ضغط الأم والأب عليك أنت الولد، أن مثلا خلاص يقعدون معي. أحيانا بعض الجدات من كثر الحب اللي فيهم للأحفاد تمسك عندها خلاص، ما عاد يشوفه الأب، ما عاد يشوفه الأم، ما عاد يشوفونها. لكن حاليا الوضع تغير، أنت الحين مع عيالك مستقلين في وحدة، أكثر العوائل الآن في شقق. فلما أربيه على مبادئ وعلى قيم وعلى أشياء معينة عندي في البيت وعلى قوانين عندي في البيت ويقتنع فيها، لما يطلع عند الناس بيختبرني، والاختبار هو الاختبار. ترى أحيانا من أول مرة إذا ما انتبهت لها وقطعت تتعب. أنا بقول لك موقف صار معي، خذيت فجر محمد، الوالدة ساكنة قريبة مني، رحنا لهم البيت، قعدنا معاهم، أنا متفق معاهم فجر محمد يفهموني ويتكلمون وكذا، إنه خلاص إذا قلت نمشي نمشي، بس هم يحبون يلعبون وكذا. فجر قالت يلا بامشي، محمد قال لا ما أبغى، أبغى ألعب. وش سوى؟ تخيل، مع أنه يعني ما يعرف شيء الطفل، يعني ما عنده ذاك الاستيعاب الكبير للعلاقات الاجتماعية، لكن شاف أن الرجل هذا اللي هو أبوي يحترم المرأة هذه بشكل كبير اللي هي أمي. تراهم أذكياء، إحنا على سالفة أذكياء، ترى الأطفال ما هو بس أنهم أذكياء، ترى الذكاء اللي عندنا ممكن يفوق الأطفال، لكن عالمهم صغير. يعني أنا لما أقول لك ركز في الغرفة هذه غير لما أقول لك ركز على مدينة الرياض. تركيزك لما يكون في نطاق أمي أبوي إخواني العائلة فبيكون حساس جدا وبيفهم كل شيء. فش سوى؟ راح وراها. هنا احتزم. والله العظيم موقف صعب، موقف صعب. لكن هنا تتذكر وتسترجع مقولة أو الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فقالت للوالدة خلي يا حسين عشاني. فنظرت فيها كلمتها قلت يمه إذا سويتي بكذا ترى الولد بيخرب علي، أنا اللي بتعرف فيه. قالت تكفى عشان تعرف رحمة الجدة للأحفاد شيء مرة كبير. قلت أنا جعني في داس خليه لا تقولي إلا شيء. فالتفت عليها قالت لا أسمع كلام أبوك. من يومها إلى يومك ما عادها خلاص كانت انحرقة. مرة مرة خلاص ما عرف إن لا القانون بيمشي. رجعت الوالدة واعتذرت منها، قالت لا الحمد لله عندي الوالدة متفهمة. قالت أنا يا حسين بقعدها معي ساعتين ثلاث بعدين بطفش منه بقول تأخذ ولدك روح أنت بتبلش بها بعدين. فالحمد لله الوالدة متفهمة، لكن حتى لو زعلت الوالدة تقدر ترضيها بعدين، يعني وصل لها المعلومة هذه، مع أن زعل الوالدة صعب أنا يعني أنا أحاول إني أتكلم وأستوعب المجتمع اللي أنا فيه. صعب كثير، ما تقدر إنك يعني أحيانا واحد يقول جعل الدنيا في داس يمه، جعل الدنيا في داس ما علي عطها عيونك، بس هذا بيذيك بعدين، هذا أمانة في رقبتك يوم القيامة، الله ما راح يسأل الجدة عنه، بيسألك أنت عنه. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. بس أيضاً أظن أن في حد، يعني هذا كله منطقي اللي قاعد تقوله أنت الآن، بس في حد الآن أنا بحكم أني قاعد أشوف مع الأطفال اللي لا حد يحب الطفل، لا حد، يعني أحس أنهم يقتلون متعة الأطفال الجدد على الأقل عند العيلة بقوانين أم وأب جدد توهم، توك تصير أب، توك تصير أم، فمتحمس عندك ما شاء الله 17 قانون بتسويهم كلهم، والبكتيريا والفيروسات والنظافة. أحس في حد أنك لا تقتل المتعة يا مسلم. صح. هل جاتك في البداية هذه المرحلة ولا لا؟ لا، في البدايات ما كانت عندي بشكل كبير، لا، لأن ما كنت واعي الموضوع هذا أصلا. إيه، هو مشكلة الوعي الزائد اللي من بدري. إيه، اللي جاك يجيك بعدين، يعني الحين عبد العزيز الله يعينه اللي بيجي ذا هذا بندرس عليه دراسة. فعلا لازم يكون في حد أدنى، لازم تفهم مجتمعك. صحيح. في مشكلة يمكن تكون عند الأمهات أكثر، إن إذا جيت تناظرين في المحتوى للتربية قدر الإمكان ناظري في المحتوى العربي. صح. المحتوى الأجنبي صح فيه كلام جدا ثمين ووعي عالي جدا، لكن زي مثلا في المجتمع الأجنبي يعني الطفل ممنوع أنك تلمسه، ممنوع أنك تقرب منه، عندهم طبع كذا أنه حتى إذا جيت تتكلم مع الطفل بس تنزل معه وتسولف معه، ما في تاتش. إحنا مجتمع العربي لا، مجتمع ثقافتنا لا، في اللمس كثير والضم والبوس وشغلات هذه عندنا. فحاولك يعني ها يعني لا تخسر مثلا أهلك والناس المحيطين فيك عشان تقول والله عشان عيالي. أنا أدري عيالك في المقام الأول، لكن في بعض الأشياء تفهمها كمجتمع عندنا في مساحات يعني. بالضبط. حلو. أنا أحس أني قاعد أشوف أدوار أبو فجر حسين، ففهمت دور الزوج والمربي هي مع بعض أصلا، وبجي على المعلم بعد شوي. بس يعني كيف قدرت أنك تكون متواجد في المنزل، وكيف الشخص اللي ما تعود يعني أب قاعد يسمعي ما أمني متعود بس أوكي كلامك جيد بصير أجلس في البيت، هل هي تجي تلقائية، هل هي لها نظام، يعني كيف صنعت هذه البيئة؟ ألعب. ألعب، ارجع ألعب. هذه إذا بختصرها بقول ارجع ألعب. ترى شوف إحنا الكبار الحين ترى نسوي أنفسنا يعني كبار، ترى إحنا نحب اللعب، من أشكال اللعب النادي. ترى لما تروح النادي أنت تروح تلعب، لما تروح لخوياك تلعب بلوت، اسمها لعبة بلوت، لما تطلعون استراحة ولا شيء تنبسط لما يقولون ترى في طائرة اليوم. هاي السيارات، السواقة، البدري، الحركات هذه كلها فعلا بالضبط. احنا لما نتعلق بالسيارات ترى السيارات نشوفها للحين، نشوفها العاب ترى. والله العظيم ترى يعني لا تقاوم الطفل، على طال الطفل الطفل الداخلي. طال الطفل الداخلي، اذكر مرة محمد وفجر نجحوا، فوديت محل الألعاب نشتري لهم ألعاب. فجر مع أمه هناك قسم البنات، أنا رحت مع محمد، قال يا بابا أبغى اللعبة هذه، لعبة قطار اللي يمشي على سكة هذه. نظرت أنا كده قلت يا محمد شوف اللعبة هذه حلوة، سيارة بريموت فخمة وكذا وسعرها مقارب. قال لا يا بابا أبغى هذه. قلت لا هذه أحلال، هذه بس تحط فيها بطارية تقعد تمشي تناظر فيها كذا تمشي. طبعا أنا غلطان 100%، بس ما كنت واعي. قلت لا شوي احتد بين النقاش شوي لانفجر جاي. قلت ايش فيك؟ يوم قالت ايش فيك صحصحت. اللي يبغى السياره ما هو هو، انا اللي ابغى السياره، لانه في يوم من الايام مرت عليك اللعبه دي شفتها وقلت تكفى ابغاها ولا جابت لك. ترى شوف الطفل اللي داخلك هذا هو اللي بيساعدك، هو اللي بيساعدك. طلعت بثلاث هدايا ذاك اليوم والله. بغيت ثلاثك يا بس اني ايش خذيت شو اسمها قفل ما لا ايش اسمها لعبة ورقية زي الأونو. أيوة. هي طلعت بها. أيوة. قلت عشان إيش؟ على طيب اللي بخاطري يعني. فإن كيف تجلس مع أطفالك؟ ارجع النقطة هذه. جيب لهم شغلات ألعب فيها معاهم أنت. أنت سل نفسك. جد أبغاك تنبسط، أبغاك تفتل. ابعد عن برمجة المجتمع ذي اللي برمجتك أنت رجال، أنت يعني أكبر من التوافه هذه الأمور، لا لا لا لا، كلنا نحب اللعب. فالطريقة هذه هي اللي بترجعك معاهم، هذه يعني من الطرق اللي أنا. غير هذا كله في دافع، يعني دافع الخوف من الله ترى هو يعني أكبر دافع لك في حياتك، الخوف من الله. فأنا لما أفكر أقول هذول الأطفال، أنا عرفت معلومة أنهم يحتاجون تواجدي، يحتاجون، وهم شيء إضافي لا يحتاجون، فأنا أضغط على نفسي في البدايات، أضغط على نفسي. الحين اللهم لك الحمد ما أحتاج أضغط على نفسي، أنا مجلس معاهم هم عارفين أنهم شبي. أروح عندنا غرفة كذا نلعب فيها كورة، عندنا كيرم، عندنا أونو، عندنا، فسهل أني أجلس معاهم، سهل أني أتشارك معاهم تلقائي، يعني روتين يومي يعني صار. بالضبط. عجيب. هل المجتمع ينظر لهذا الرجل أنه مو برجال؟ يعني هل أنت في مجتمعك الصغير يشوفون هذه التصرفات أنه هذه الحرمة اللي تقعد في البيت تلعب، أنت رجال طلع روح الاستراحة؟ أنا هذا المشكلة، مشكلة لما تفهم الرجولة والمرجلة غلط. يعني شوف دائما الإنسان اللي يفقد الداخل يبغى يسيطر على الخارج، إذا فقدت اللي جوا وثقتك في نفسك جوا فقدتها، تبغى تسيطر على اللي خارج، اللي برا يشوفوني رجال، يشوفوني في بعض المجتمعات يعني للأسف إلى اليوم الولد المتزوج يتعمد إنه ما يقعد في البيت عشان أبوه وعمانه وإخوانه ما يطقطقون عليه يقول لك ورا المرأة، إلى الآن موجودة. هل أنت أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وأرجل منه؟ لا والله. بأي منطق أصلاً تجيب الدخل الرجولة في الأمور هذه؟ رجولة لها، رجولة لها مجال ثاني، ما هو هذا مجالها. شخص راح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغى دق عليه الباب يبغى يستفسر منه، أتوقع مشكلة عائلية أو شيء زي كذا، سمع زوجته ترفع صوتها على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أنا وياك بنسيل أرجل منه، رجل قاد أمة. فما هي بهنا المرجلة، رجولة ما هي بهنا. الرجولة أصلاً أنك تعطي لكل مقام مقال. يعني أنا الحين لو تشوفني كيف ألعب مع عيالي في البيت تقول هذا كيف ألعب معهم لعب والله العظيم يا أبو ملك. زي الكيرم مثلا، الكيرم حتى انفجر، تقول لي يعني محمد ألعب معه على خفيف، يعني قلت لا ألعب معه صح، أبغاه بسرعة يصير ينافسني، وأحيانا والله العظيم أنه ينافس ويلعب علي ويفوز علي. لكل مقام مقال، ما حيالك في البيت، ألعب معاهم، أنبسط معاهم، كيف يحبونك، كيف يقربون منك. وانت هذاك شخصية الشيخ، تبغى تجلس بشتك في الصالة ويجوني يقدمون لك الولاء، ما هذا مرض نفسي والله العظيم. في بعض الآباء يجلسون في يجلس في البيت تقول هذا شيخ والله العظيم، والله يبو ملك شيء يقهر قسم بالله العظيم. يعني أهله تأثر بالأفلام، تأثر بالمسلسلات. يا رجل هذا عيالك، زوجتك، بيتك، إذا ما خليت، إذا ما كنت يعني على سجيتك في بيتك، وين تروح؟ والله شيء يقهر. قدموا لك الولاء يعني. نعم فعلا، بعضهم أصلا حتى الزوجة يوم يدخل مع الباب تدخل في حالة استنفار. جاء أبو فلان، وش أنت يا أبو فلان؟ هذا بيتك، هذا أسرتك، المرجلة برا، ما هي على عيالك في البيت وعلى زوجتك. والله أنا أتكلم الموضوع هذا لأنه قاهرني والله العظيم. وتدري شو المشكلة؟ شفت هذا اللي يعطي جو المرجلة لا في البيت، إلا ما تلقى له مكان يمارس فيه طفولته، سمها زي ما تسميها، تلقى له مكان يروح له، وفي الغالب مكان ما يبغى أحد يدري عنه، إن هذا يمارس فيه يكون على سجيته 100%. مثل إيش؟ أشياء كثيرة، يعني مثلاً خلنا نقول بعض التصرفات، يعني يتخفف من الهيبة هذه، إيه يتخفف من العبء هذا، عبء المجتمع اللي حطه فوق ظهره، أنت رجال، أنت رجال، أنت رجال. طيب أنا أدري إن أنا رجال، لكن ما هو معه. تلقاه مثلاً مع أخوياه في الاستراحة، تدخل عليه هو ذا فلان، يمكن زوجته ما تعرفه، لو تشوفه في الاستراحة تشوفه مع أخوياه. بعضهم لما يكلم خويه زوجته يستغرب، تقول هذا وش والكلام ذا والفلة والضحك والوناسة. صح أنا معاك، سفرتي مع عيالي أو قعدتي مع عيالي ما هي مثل مع أخوياي، هذا بالتفقين عليها 100%. مع الشباب لا، غير جو غير، بس ما هم معناته أني ما أعطي، أني ما أكون على سجيتي، أكون على طبيعتي. صح مع أخوياك ومع أقاربك مع غير، بس البعض يشوف أن الهيبة هي اللي تجيب الاحترام، بعدين نجي للتربية الغربية خلينا نسميها وكذا، أنك أنا بقعد إني أنزل لأولادي وكذا وعلى مستواهم، فما يعني كيف يحترمني إذا هو لا يهابني؟ أحسن. فكيف تشوف هذه؟ يا سلام عليك. شوف أي شوف تعاملك مع الناس برا يقوم على الاحترام، بعدين جاء الحب ما جاء الحب كيف؟ يعني مثلا أنا وزميلي أنا وصديقي أساسنا نشتغل على الاحترام، بعدها حبني ما حبني عاد هذا شيء من الله. في بيتك لا، عكس، حب طبعا مع الزوجة أكيد، الاحترام أكيد، لكن أتكلم مع أطفالك لازم يحبونك. إذا ما حبوك صعب أنهم يحترمونك إذا كبروا، لأن كيف تعلم الاحترام هو بالعمر هذا؟ ما يستوعب هو إيش معنى احترام، ما يستوعب مثلا أنك مثلا أنت طفل صغير ما تمد رجلك وأنا قاعد قدامك، ما يستوعب الشغلة هذه، ما يستوعب مثلا أنه يسبقني على المغسل عشان يغسل، ما يستوعب أنه مثلا يعني الشغلات هذه ما يستوعبها. لكن إذا حبني إذا كبر أبدأ أعلم الاحترام حبة حبة، أقول يا بابا ترى ما يصلح سوي كذا، ليش يا بابا؟ عشان يعني أنا أبوك وترى مثلا وضع القدم كذا ما يصلح، هو يحبني صح بيسمع لي. لكن تبدأها على احترام ما تقدر، ما تقدر إلا بحالة واحدة اللي أنت تسميه احترام، أنك تضربهم أو تسيء لهم. في الحالة هذه ما هو باحترام، خوف. في بعض الأباء أذكرهم، أذكر يعني أنا كنت صغير واحد من خوياي يسولف لي يقول أبوي إذا دخل البيت سمعنا صوت المفتاح كل واحد يشوف له غرفة، ما حد يقعد قدام وجهه لأن ما ندري هو داخل إيش وش اللي داخل علينا، وكنا نهج. الأم هي بس اللي تقابله وسم طلع من كل شيء، بعدين خلاص يطلعون العيال إذا هو هادي يطلعون. تخيل النفسية هذه. طيب موضوع التربية الغربية هذه، أنا شوف أنا عندي ملاحظة مع سالفة انزل لمستواهم. أنا مثلا أنزل لمستواهم لكن بهدف أني أنزل لمستواهم عشان أطلعهم معي، ما أنزل لمستواه أني خلاص أقعد معه تحت، لا أنزل لمستواه عشان أطلع بفوق. فمثلا لما أنا ألعب معه ويصير مثلا بيننا احتكاك وشغله وكذا ولعب وضحك وذا، مثلا أخذه معي أطلعه مثلا أقول له مثلا يا بابا لا تسوي كذا، خطأ يا بابا لا تسوي كذا، فهو يشوفني معه بس أعلمه أني أنا ترى هذا الشيء غلط، الشيء قال كلمة مثلا سيئة، لا يا حبيبي لا تقول كذا، ترى إذا قلت كذا بيصير عليه عقاب ما يصلح، فأطلع معاه لكني أنزل لمستواه صح بس ما أقعد معاه تحت. يمكن هذا الفرق، أني مثلا أنزل لمستواه خلاص ما عاد أربي. الطفل يعرف أن عنده تلفون رقم دق عليه يقول تعال خذ أمي وأبوي، يعني هذا ما هي بتربية، أنت ما تقدر تربي طفل بطريقة هذه. فعشان كذا النموذج اللي عندنا في مجتمعنا العربي أنا اللي أشوفه أنه بيكون نموذج الآن نموذج أنجح حتى من النموذج الغربي. يعني النموذج الغربي أنا أشوفه مثل اللي أنت ماشي في طريق واحد راجع منك مداور يقول عود عود عود، طريق مسكر. يعني في بعض المجتمعات الحين يصحى الولد من النوم يقول أنا اليوم عاملوني كأني قط، والله يكرمك أنا اليوم كلب عاملوني كذا. سمعناه هذه وشفناه، طيب هذا كيف تعامل معه؟ إيش يسوي معه؟ ولا أحد يقول له شيء، ويا ويلك يعني تزعله أو تقول له شيء. فهذا مجتمع يعني هذه تربية مدمرة، هذا مجتمع بي يعني شيء غلط. فأنا أشوف النموذج الحالي اللي عندنا في مجتمعنا العربي حاليا، أو خلينا نقول مجتمعنا السعودي، أتكلم عن مجتمعنا السعودي، وعي الأمهات والآباء الآن على داخل إطار الدين والعادات والتقاليد اللي عندنا تراها جميلة جدا. أنا والله ما أبغى أن ولدي يعيش في دولة برا، ما أبغى أربيه برا. عندنا شائع يعني إحنا متعودين عليها ترى احترام الكبير، تقدير الكبير، حتى مع أنه دائما على قولك في حالات شاذة تصور المجتمع أنه سيء، بس حتى فزعة الرجل للمرأة مثلا هذه ترى من أعظم القيم اللي موجودة عندنا. البقية الباقي يمكن ما أبغى أقول في العالم أزعل الناس، بس إنها شيء يعني أزعم أنه يعني في خصوصية عندنا فيه فزعة، يعني أي رجل وأي مرأة في أي وضع في فزعة. بنت مثلا سيارة تنبنشرة في فزعة، بنت تبغى توقف في فزعة، أو أخو أخت في فزعة، لو أنهم متلعنين للصبح بس إذا صار الجد الجد في فزعة. في أشياء فعلا يعني عظيمة موجودة كقيم. صح، مجتمعنا جميل جدا. يعني إحنا لما نتكلم الحين واحد ممكن يسمعني يقول يا أخي بعد كلامكم هذا على التربية يحس أن الوضع سوداوي، لا لا ترى إحنا اللهم لك الحمد وضعنا الآن جيد غير أول. أول كان الوضع مزري جدا، الآن الآباء والأمهات واعين. ففعلا زي مثلا لما تكون في مجتمع اللهم لك الحمد ما عندك هوملس، شيء عظيم. لما يكون عندك في مجتمع أن ما في أم وأب يقولون والله آخر عهدي بعيالي الكريسماس اللي قبل كم سنة، لا ما في، اللهم لك الحمد. طيب إيش نبغى؟ طيب الحين نبغى بس نتطور، يعني نتحسن عشان ما نفقد الأشياء هذه. الجيل هذا اللي إحنا نربيه لو أسأنا له في التعامل بكرة بيكبر بيفقد العادات والتقاليد هذه، هو عنده الفرصة هذه زي ما أنت قلت قبل شوي. بالضبط. يعني زي مثلا الحين لما تمشي في الشارع، الحين لو طلع في الشارع تلقى واحد طايح، في مجتمعات برا ممكن يقعد مكانه، هنا ما راح يكمل دقائق لأن الناس شايلينه ومهتمين فيه. فمجتمعنا مترابط متماسك، لكن هذا الترابط والتماسك هذا ما نبغاه يضغط على الجيل هذا إلين ينفجرون. فمثلا الموضوع خلينا نقول لما تسيل عيالك في البيت مثلا بالضرب أو بالإساءة، طيب هذا يعطيه شيء في داخله، يكبر في عنده مشكلة مع المجتمع. طيب هل تتوقع أنه بعدين بيصير إنسان جيد في المجتمع هذا؟ إحنا يمكن عشان تربينا على الفزعة هذه، تربينا عليها كنا وإحنا صغار نشوفها، يمكن الجيل الجاي ما تكون عنده الأشياء هذه أولوية، بيكون أنا نفسي. مثلا لما تربي طفل، خلني أقول لك مثلا، تقول الفزعة للمرأة مثلا، أنا ولدي في البيت مثلا أقول لمحمد أعطيه مثلا، إذا جاء مثلا حدث أن أقول الرجال ما يضر مرأة، الرجال ما يسيء المرأة، ليه؟ طبعا تكلم معنا الرجال لأنه أقوى ورجل، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانيات أعلى من المرأة، فلما يتعد يعني يعتدي على المرأة كذا تنقص رجولته وما يكون رجل. أن الرجل مثلا يقدم المرأة، يعني مثلا لما يكون معاي نمشي في مكان أقول له وقف حمود خل المرأة تروح، فياخذ الطبع هذا. لكن لما مثلا يشوفني في البيت أسيء لأمه، لما يشوفني في البيت ما أحترم أمه، لما يشوفني يعني للأسف في البيت أضرب أمه، هذا بيكبر شو يسوي؟ هذا بيكبر ممكن يمدي على المرأة بعدين، ممكن يكبر بعدين يسيء للمرأة. وشوفنا في بعض الحالات الشاذة، يعني ما تمثل مجتمعنا، لكن في حالات شاذة زي كذا مديده على مرة ضربها، هذا من وين جاء؟ يعني أنا حاليا إحنا يمكن يعني لو سوت ما سوت ما أقدر في شيء داخلك ماسكك ما تقدر، لكن هذا من وين طلع؟ إيش العقلية اللي جاي منها؟ إيش الأسرة والبيت اللي جاي منها؟ كيف كسر الحاجز هذا؟ بالضبط كسر الحاجز هذا إنه يشوف نموذج قدامه في البيت يوميا، يومين الأم تبكي، يومين الأم تنضرب، يومين الأم تنهان، يومين الأم ما لها كرامة، خواته في البيت تشتغلين لخوس، اللي يبي خوس تسوينه، تطبخين تغسلين تودين تجيبين، هو وش قاعد يسوي؟ هو قاعد في البيت شيخ. طيب هذا بكرة في الشارع ما راح يحترمها، بكرة لا تزوج وخذالها بنت ناس متربية بيعذبها، لأنه يبغى النموذج اللي كان إنه يشوف أبوه رجال. في بعض النماذج ما يشوف الرجال اللي هو أبوه، موجودين كثير والله إني أشوفهم عندي إلى الآن في المدارس، ما في رجال اللي هو أبوه في الدنيا، وبعدين تجي قبيلته أو عائلته بعدين قبيلته. طيب هذا كيف بعدين بتعامل مع الناس؟ كيف بيحترم الناس؟ هذا خلاص كسرت عند الحاجز، بيطلع بكرة ما يحترم أحد، ما يشوف أحد شيء. أنت تقول في واحد من المقاطع أن إذا تهاوش وعندك في المدرسة هم في الابتدائي، يجي واحد يقول أنا فلان وحنا فلان في الابتدائي. نعم في الابتدائي، والله العظيم مر علي موقف في ثاني ابتدائي ما أنساه إلى اليوم. قبل تقريبا يمكن 7 أو 8 سنوات كنت في حي من الأحياء، ما هو بحي شعبي لكن حي من الأحياء القديمة في الرياض. واحد من الطفل في صف ثاني معاهم أنا في الفصل، ما أدري إيش قال لأخويه جنبه، صار بينهم مشكلة، فز قام نظر فيه وقال أنا فلاني، قال اسم قبيلته. أنا وقفت سكرت نزلته، عرفت الموضوع ما موضوع تعليم، حنا ذا الحين في مشكلة، أترك التعليم برجع للمادة، برجع للرياضيات بالساعة، وأخذه وتناقش معه، إيش فيك أبوي قلت كذا؟ قال أنا ضربني، قال لي تكلم علي وضربني. قلت طيب حتى لو ضربك ليش قلت أنا كذا؟ قال لي أنا فلان، كرر اسم قبيلته بعتزاز ونظر فيني كذا رافع رأسه. قلت نعم حتى أنا فلاني، هذا الرجال فلاني من قبيلة هذا، هذا الرجال من قبيلة فلانية، هذا وش فرقك عننا؟ أنت أحسن مننا فيش؟ ما هو مستوعب كلامي، طفل في ثاني ما مستوعب كلام. فحاولت اني بس احل الموضوع مؤقت وجلسته ورحت اكلم المرشد. المرشد من الحاره من عندهم، قال هذا يا حسين عايش مع ابوه في بيت عمانه وجده، جنبهم في الحاره بيت ثاني من قبيله ثانيه، ودايم العمان عمان الولد الكبار يضربون مع ذولا، وبينهم يقول ما يمر يوم الا هم في مشكله، ولا يمر فتره الا هم في مركز الشرطه، وتكسير سيارات وضرب ومهاوش وطعن، احيانا توصل الطعن. فيوم قال لي كذا عرفت، لان هذا اللي جنبه كان من قبيله هذلك اللي هناك، فبينه وبين هذا يعني متحفز ان انت وش قبيلتك انت ثاني ابتدائي. بعدنا في نفس الوقت يعني اذا انت من قبيله فلان او ودك تعلم ابنك هذا القيمه، انه ترى احنا من عائله فلان، يعني ما يعني لا يعيب هذا الشخص انه يبغى يعزز في طفله هذه القيمه وكذا، يعني هذا الخط الرفيع بين هذه وهذه. يا سلامي، الحلو ان دائم عندنا في شريعتنا اشياء تحدد هذه. انا اقول لمحمد، اقول احنا من آل فلان، من آل فلان، من آل فلان، من آل فلان، ووقف. ليه؟ لان عندي نص في القران يقول لتعارفوا، ما هو لتمايزوا، ولا هو لكل واحد يهايط على الثاني. بابا حنا وش نرجع؟ نرجع كذا، نرجع كذا، نرجع هذه قبيلتنا وهذا عائلتنا، وعمانك وخوالك من آل فلان، وطيب وهذلك وش هذلك من قبيلة فلانية من المنطقة الفلانية. بس لإيش أحطها له في إطار المعرفة، أنه يعرف فقط واسكت. لكن لو جيت مثلا بابا حنا مين؟ حنا من آل فلان وآل فلان وفلان، ترانا قد دخلنا في غزوة مع آل فلان ولا القبيلة الفلانية ودقينا خشومهم. طفل هذا لما تعطيه المعلومة ذي، ترى ما هو بزيك أنت الكبير، يأخذها معلومة مقدسة. أنت هو يأخذ معلومة من أبوه، مصدر المعلومات الأول. فلما تعطيه المعلومة هذه، طيب بعدين. أنا والله ما أنسى موقف معي، كنت ذيك الأيام في أدرس في الجامعة، كان معي واحد من قبيلة، قاعدين طالحين نتوقع بالسيارة وشي زي كذا، فدق علي واحد كلمته أبو فلان كذا وسولف أنا وياه، بعدين سكرت. قال لي من هذا؟ قلت هذا فلان الفلاني من قبيلة فلانية. قال كلمة سيئة والكذا، يعني ينتقص من القبيلة الأخرى. إيه، قلت أنت ما تعرف الرجال؟ قال لا ما أعرفه. أنا تلقائيا قلت إني أعرفه، بينهم شيء يعني. قال ما أعرفه. قلت في كلمة، قال بين نثار. وش اللي بين نثار يا رجل؟ أنت وين؟ أنت وين؟ أنا وياك قاعدين رايحين مطعم فاست فود، ما أنت ماخذ رمحك وقاعد تصيد، ولا ماخذ سيفك وقاعد تصيد، وينك رايح أنت؟ هذا متزوج الآن وعنده عيال مع نفس العقلية، بيطلعنا نفس العقلية، أن القبيلة ذولا بينه وبينهم ثار وبينه وبينهم مشاكل. يعني زي موضوع اللي قبل شوي، الموضوع السمكة والهذي، يعني القبيلة أول كانت مصدر حماية لك، حتى لو سوت شيء غلط وأعتدت أنت ما تقدر تقول لا، لأنك لو تركتها متجوع. لكن اليوم اللهم لك الحمد، القبيلة صار دورها دور ثاني. يعني القبيلة المفروض اليوم أنها تكاتف، طبعا طلعنا شوي على الموضوع، لكن المفروض القبيلة اليوم دورها تكاتف اجتماعي. يعني أنا ما يحتاج أنك تهايط علي باسم قبيلتك، إحنا تحت مظلة الدولة، واللهم لك الحمد. كفوك كفوك هذا العنى، عنى اللي الواحد يرقد وهو متوسد سلاحه. كان الرجال أول يرقد وهو متوسد سلاحه، هذا هو اللي تهايط عليه ذا الحين. أنت تقول قبيلة فلانية، وينك من أنت؟ ترجع تنام في بيتك، ما عندك أحد، ترقد على الجوال أنت نام. يعني الله كفانا القتال، الله كفانا الأمور هذه كلها، الله كفانا الشر في ظل دولة، في ظل نظام وقانون. خلاص دور القبيلة الآن أنها ترعى وتهتم، ويعني دور إيجابي ما هو دور سلبي. صحيح، جميل. المرجلة، المرجلة موضوع مهم جدا، ودائما يمكن إحنا الآباء عندنا هذا الهاجس أنه أبغى ولدي يطلع رجال. له يعني مثل كل شيء، له يعني إفراط وله تفريط. صحيح. وأنت عندك ما شاء الله محمد، الله يحفظ لك، كيف شفت موضوع المرجلة مع محمد؟ إيه طبعا، موضوع طفلك كيف تحوله إلى، أو كيف ينتقل معك لموضوع الرجولة. أول حاجة بس عشان أختصر اللي يسمعني ذا الحين وما له في يعني على قولته ما له في الطويلة، موضوع الرجولة للطفل سهل، لأنه بيأخذ منك الأب، بيأخذ منك نسخ لصق، وش ما كنت عليه الأب الطفل هذا بيأخذ منك. طيب أنا وش دوري؟ أنا دوري أنه بعد ما يشوفني نموذج جيد للرجولة، دوري أني أبدأ أوضح له ليش الرجل يسوي كذا وليش الرجل ما يسوي كذا، ليه أفسر له عشان يكبر ويكون واعي إيش معنى الرجولة. فمثلا الأم تربيه مثلا، أو يعني يكون هو أغلب وقتها مع الأم، خلنا نقول إلى 5 سنوات، خلنا نقول قبل ما يدخل المدرسة. لا دخل المدرسة هنا يختلط في مجتمع جديد عليه، فهو محتاج أني أنا أبدأ أعطيه الأدوات أن كيف يتعامل كرجل. خلاص هو الحين كطفل ترى أغلب الأمهات ما يقصرون في المجال هذا، أنه يعني تربي وتعلمه والذرابة في الكلام والشغلات هذه ما هم قصرين ترى الأمهات، مع دورك أنت يا لب. لكن كيف أعلم الرجولة مثلا؟ فلما أخذه معي، أذكر خذيته معي مرة الداري الجنوبي، خذيته معي الجنوب الرياض. طبعا على فكرة إحنا الآباء ما نتحمل ترى أطفالنا في السيارة الحين، هذه أنا أقولها الآن وأنا أدري أن أكثر اللي قاعد معي يقول يا أخي ما أنا متحملة، ما أنا بطايقة. ليه ما أنت متحملة ما أنت بطايقة؟ لأنك أنت سوليفة وكلامة ويبغاني، لازم تصبر لازم تتحمل. فالأم دائما ذكري الأب، ترى أنا ننسى إحنا، أنا أقول لمفجر أقول دائما ذكريني، خذ محمد معك. إذا شفتيني نسيت عنه فترة قرصيني بكلمة قولي ترى أباه يطلع رجال أكبر، عشان أنا أتذكر، لأن أحياناً مع مشاغل الحياة بروح أخلص شغلتي بسرعة وأرجع. خذيتها معي جنوب الرياض، أروح أخذ لي من كذا محل وشغلات زي كذا. فأقول إيش بنزل الحين، تمام؟ بنمشي أنا وياك، بدخل المحل، أبغاك بس تبعد شوية وتشوفني كيف أتعامل مع الرجل، كيف أسلم عليه، كيف أناظر فيه، كيف وقفتي، كيف أخذ وأعطي معاه في الكلام. أنا بس أبغاك تناظر بس، ولا أكثر ولا أقل. أيضاً التعامل، أنا أذكر مرة حبه السالفة ذي، صار دائما يقولها لي، قلت بدخل المحل ذا الحين وشوف بقول ميد العامل السلام عليكم كيف حالك يا مدير، أبغى أسمع كيف يرد. إذا قال عليكم السلام حياك الله أهلا، ترى هذا شخص. وإذا قال عليكم السلام أهلا، ترى هذا شخص آخر، هو حب السالفة ذي، صار دائما يدخل يجرب إيه. يعني أبغى يعرف كيف يتعامل مع الرجال، كيف يتعامل مع الأشخاص، كيف يرد، يعني لغة الجسد، كيف الكلام، كيف الرد. نجي للأمور الثانية، أمور مثلا أمور في بعض الناس يشوفها أساسيات، هي أمور شكلية. الأمور الأساسية في الرجولة أنك تعلمها مثلا تعال أنا ترى بطلع من البيت وبروح بنشغل، أنت هنا رجال البيت أمسك الصرافة خلها معك، ترى العامل بيجي من البقالة بدق الباب حاسبه وعطها فجر أجي العامل خذي الأغراض. وهي مع أمها، البنت مع أمها تراها تعرف لها أمها، يعني أن دورك كأب مع البنت أنك تحن عليها وتعلمها بعدين كيف الرجل يتعامل معاها باحترام وبرحمة وبمدح. امدح البنت قد ما تقدر عشان بعدين يعني إذا تزوجت تبغى لها رجل يعاملها مثل أبوها، عشان بعدين إذا مثلا طاحت في واحد لا قدر الله مثلا يهينها أو يتكلم عليها ما ترضى على نفسها. ما أنا ما أرضى على بنتي أنها تعيش في الأسرة هذه أو مع شخص زي كذا، فأبغاها تكون يعني شخصيتها قوية. الأمور الثانية أمها بتفهم لها، لكن أنا كأب أني أحتويها، أمدحها دايم، أشجعها، أثني على شخصيتها. فأمسك يا محمد هذه الصرافة حاسب الرجال، هذا مفتاح البيت، خل مفتاح البيت معك. في المقابل أمك وأختك انتبه لهم. طبعا هو وش بيفهم انتبه لهم في البداية؟ بينتفخ ريشة فجر، لا سوين كذا، لا يا حبيبي، لا هد، هذه أختك تحترمها، أنت روسكم يعني أنت روس متساوية في البيت، أنت فقط عندك أدوار وهي عندها أدوار. أقول أنا لهم فجر مثلا في طاولة بتشيلينها، تعال محمد، لا فجر عندكم خلوها تشيل، فجر ما عليه بتشيل، بس أنت أخوها، أنت رجال، أنت أقوى منها. إشي أبغى بس يأخذ الحس هذا عشان بعدين لا كبر وتزوج يعرف أن القوامة أن هي كيف أرعى الأسرة، كيف أحمي الأسرة، ما هو كيف أتسلط عليهم. هذا اللي أبغانا. يجي بعدين الأمور الشكلية، الكلام اللي إذا قال لك كذا وش ترد عليه، مثلا اللبس كيف تلبس، مثلا بعدين كيف يلبس الشماغ، صب القهوة كيف تسلم، تبدأ من اليمين، شغلات هذه شكلية، بس الناس يركزون على ذي أنا رجال قلط الضيوف. و أنا عندي أطفال في خامس، إنها جميلة والله لما تشوف واحد كذا صف سادس جميل عند الضيوف يصب قهوة ويقلط ويعزم ويرد، يعني صح. أنا عندي يشوش راسك أنا عندي ولد في سادس والله العظيم إني كل ما شفته أنحرج. صحيح، كل ما جيته قابلته يلا على فصلك، قال أبشر يا أستاذ على خشمي. على خشمي، أنا أبغى تعتذر منه. يعني فعلا ما شاء الله تبارك الله متربي تربية صحيحة، لكن في المقابل تربي مرتين. لكن في مشكلة ثانية اللي هي وشي يعني على أدنى مشكلة تجالد هو أخويا. المرجلة زايدة شوي. هو ماخذ باكج كامل. ماخذ باكج كامل. المشكلة الباكج هذا فيه أشياء حلوة وأشياء ما هي بحلوة. مثلاً خلني أعطيك من الأشياء واللي لاحظتها في بعضهم من أولى إلى سادس ما يلبس بدلة بدلة رياضة. صح في بعض الأحوال إنه أمور مادية وكذا، لكن هذا يوضح ومعروف وفترة وتمر. هذا ما يلبس بدلة. ليه ما تلبس بدلة؟ تلقاه دائم معتصب حصب رأسه. يا ولدي العصبة هذه لها مكان والتعليم له مكان. المشكلة أنه ما أخذ زي ما قلت لك باكج كامل، فتلقاه ما يرضى من خوياه زلة ولا يصبر ولا يتحمل. يحس أن أي غلط أي خطأ بسيط أنه يعني غدرة إيه لا، وأنك يعني تنقص مرجلتي. فالباكج حلو بس أنه مشكلته يجيه في أخطاء. والطرف الثاني اللي يترك الطفل لا يعلمه ولا شيء، تجد تناظر في بعض الأطفال تسلم عليه حتى ما يعرف رد، ما يعرف يتكلم. فأنا ما أبغى لا هذا ولا هذا. علم الأساسيات اللي هي كيف يصير رجل فعلا من جوا من هنا، كيف يناظر للمرأة، كيف يناظر لأخته في البيت، كيف يناظر للأم. بعدين علم الشكليات دي بتجي. إذا حبني هو حب شخصيتي وشاف أن أبوه هو الرجل الأول في حياته، خلاص بيجيني ويقول بتعلم صب القهوة، بيجيني بيتعلم كيف يرد. يا بابا واحد قال لي كذا وش أقول؟ يقولها لي محمد أحيانا، قل الله أقول لك كذا. جميل، الله يحفظه. أجمل شيء هذه. بس على قولك هي أحيانا يعني، بس إنه في منطقة وسط ممكنة يعني، وحس إنه تستحق تستحق العمل على الأقل. إنك تبغى يكون رجال وتبغى يعرف يرد ويعني ما يفشل قدام الناس ويبيض وجهك وكذا، بس نفس الوقت تبغى يكون يعني يعيش مرحلته يعني، لا يصير بالضبط. لأن إذا ما عاش طفولته الحين بعيشها بعدين. قاعدين نشوف هذا الحين، نشوف فيه كبار وصل عمر معين وفصل. بس في هذه المسؤولية يعني، واحد من أخوياي ما شاء الله هو تزوج بدري، فعنده أبناء كبار يعني، فيعجبني دائما أنه زي ما أنت قلت يعني يعطيهم مسؤوليات أكبر من عمرهم بالمفهوم السائد. فهو صف خامس مثلا أو صف سادس ولا الرابع والله ما أدري. فاللي يعني عندنا ضيوف خلاص هذه بطاقة روح مع السواق، يعرف ذبيحة وعزيمة وببسي وموي، يعني هو لحاله يقدر يضبط لك عزيمة كاملة مثلا. فشيء يعني ينشد في الظهر صراحة. جميلة هذه المسؤوليات. بس كيف تعرف الحد يعني، انك ما بتعطيه مسؤولية بتنكب نفسك يعني؟ اي شوف، هي بس شغلة واحدة بس، لا تفهمه ان العنصرية، لا تفهمه ان الرجولة عنصرية وطغيان على الناس، وان اللي لا تخلي حد يدوس لك على طرف. هذه بس إذا علمتها إياه خلاص الباقي سهل ويسر. أنا أذكر واحد من الطلاب عندي في السادس، أذكره إلى الآن الحين في المتوسط، أقول له يا هو اسمه تركي، أقول له يا تركي أنت ما شاء الله عليك يا رجل، أنا أتعامل مع رجل يعني في الفصل جيت أتكلم معه جيت أشرح 100% معي، خلصت يلعب مع زملاء لعب بأدب بذرابة، لا تكلمت معاه منطق لا قوة إلا بالله، ما يتأتي ما يقول ولا يرد في شيء يعني رد غلط يعني. ولد يعني نموذج، أنا أقول جزاه الله خير اللي رباك. قال لي بالأخير أنا عايش مع جدتي يسار، عايش مع جدته، ومتعرف الجدات والكبار في السن يعني حنونين مع الأبناء وفي نفس الوقت شديدين عليهم بالأمور هذه، ويرقي أحس أنه يرقي الطفل يعني، ما يتعامل مع أنه صغير. أحسنت. فأحس دائما اللي يكونوا قريبين من أجدادهم يطلعون شوية ناضجين بزيادة، ناضجين أكثر من أقران. بالضبط. طبعا ليش عثمان يعني ليش انا مثلا كأم وأب ما اطلع نموذج زي كذا؟ لنموذج الجد والجدة رحومين، فيهم الحنان والرحمة، ونادر ما تلقى جد وجدة يضرب احفاده، مع في نفس الوقت حازمين عليهم، فطلع يطلع نموذج حلو. طيب انا في البيت انا يا ذا يعني اتركه ولا اني اشد عليه واطلع رجل واعطيه الباكج الكامل هذا، انك رجال دائما يعني ما حد يتكلم عليك، ما حد يقول لك شيء، ما حد يغلط عليك، ما حد يدوس لك على طرف، ونار يعني. بعض الاطفال هو جالس متحفز، لاحظهم عندي متحفز جاهز يعني، حتى شماغه لبسه الشماغ يا ولدي ايش فيك، ما يعني وين احنا رايحين. بعضهم يجيني داخل علي مثل الثم، احنا في الفصل في المكيفات، اقول يا ابوي هذا اللثمه ذي يا في غبار يا حرب، احنا لا في غبار ولا في حرب، انت في فصل، نزل شماغك البسها زي الناس. فاتكلم عن العقليه هذه من وين جايه، ويعني لو حسن هذا النموذج بيطلع جدا نموذج جميل. يعني لو فقط الأم والأب انتبهوا له في المنطقة هذه، أنه مارس طفولتك، ألعب، استانس، انبسط، صار خطأ من أحد زملائك الله أكبر عادي، حله مع الوكيل، حله بينك وبينك، حله مع المعلم. لكن أما موضوع طفل يجيني يتهاوش في صف خامس مطلع القلم على زميله يبغى يطعنه، من وين جات هذه؟ يعني أنا عندي شبه قاعدة، ما هي بقاعدة، لكن أنا أقول أن طعنة السكين في الشارع سبقها طعنة قلم في المدرسة ما حدا انتبه لها أو حفزت. يعني مثلا لما يجيه ولده من البيت يجيه من المدرسة منضرب، في طرق كثيرة للتعامل، لكن أنا بتكلم عن النقطة هذه اللي عقب كيف خليته يضربك؟ فأنت برجال، أنت كيف تخليه يضربك؟ يرجع عليه وضربه وخذ حقك. يرجع يجيني الولد في المدرسة اليوم الثاني جاهز، ما نام، هو قاعد يفكر. نعم بالضبط، لأنه حس أنه خلاص أنا مالي قيمة، أبوي ما حد شافني شيء، أمي ما عاد شافتني شيء في البيت، لازم أرجع أخذ حقي منهم. إذا كبر بالعقلية هذه يصير سهل عليه بعدين يشيل سكين في الشارع، سهل علينا يعتدي على أي أحد في الشارع، لأنه يشوف أن هذه تدخل أنت في في في في رجولتي، مع أن رجولته ما حد جاه ولا حد مس كرامتك. المشاكل والأمور هذه بسيطة تنحل بين الناس. هذا أخوي دائما أطري في المربع، مدري أدفع له فلوس ولا مدري سوي له يعني، بس إني تذكرت سالفة حلوة كان يقولها، كان يقول فهو دائما يعطي ابنه هذا مسؤوليات يعني. قال مرة جاني سحب 50 ريال قبل لا يصير كل شيء بالبطاقة، كان الكاش مهم يعني، بعدين 50 بعدين 50 بعدين 50، فكانت السالفة أنه هو كان يسحب 500 لأنه بيقضي الولد هذا، بس كان توها طالع 50 الجديدة، وهو يحب شكل 50 الجديد، وكل ما يسحب فلوس يسحب 50. فهو طفل قاعد يلعب يعني، هو رجل قاعد يقضي وكذا، بس في نفس الوقت هو قاعد يلعب يعني، هو يبغى 50 صح، ما أهمه 50 يبغى 50ات يعني. فذكرت هذا السالفة، يعطيك العافية مشاركة فلان وابنك يعني. الله، الضرب والعقاب، تكلمت كثير عن الضرب، واضح أن عندك رأي أنها خطأ 100%، بس في نفس الوقت كل من يتكلم عن التربية يتكلم عن أهمية العقاب، كيف تعاقب بدون ضرب؟ طيب أول شيء بس خليني أتكلم عشان البعض ما يشوف أنها يعني، بتكلم بواقعية يعني. أنا بالنسبة لحسين أنا مانع الضرب جملة وتفصيل، ومانع الإساءة اللفظية جملة وتفصيل، والله لك الحمد عندي نموذج ماشي عليه وجدا مريح، ولا أحتاجني لا أضرب ولا أسيء ولا حتى أرفع صوتي في البيت. أصلا حتى محمد وفجر الحين أنا إذا زعلت وجيت بتكلم معاهم أنزل طبق صوتي تحت أعكسها، هذا اللي يخوف يعني، أعكسها ما أربع صوتي، حتى لو صحيت أحيانا الصباح قاعد كذا مثلا تونا قامي بنلبس ونروح المدرسة أتكلم مثلا معهم، لا طلعت أنا يجي عندهم ويقول إيش في بوي زعلان، قلت له أبوي بزعلان بس عشان توا صاحي، فأنا معودهم أن النوتة هذه، أما الفرح والضحك هو اللي له الصوت العالي، أبغى يتبرمج على الشغلة هذه. فموضوع الضرب، لنفرض أنا وياك حاتم أن المجتمع كله متعارف على أن الضرب كذا خطأ يا بابا، كان ما تكلمت، كان قفلت حسابي. في ناس لا ضربة تغيب على الوعي، في ناس توسم عيالها، في ناس تسبب يعني تجيب له جروح جسدية، في ناس لا ضربة تغيب على الوعي ولاه ناس شوي نسبة كبيرة. هذه أنا مشكلتي مع الضرب، يعني لو اتفقنا قلنا أنه خلاص يعني والله كل مربي مثلا ضربة بسيطة كذا حق التأديب، والله عادي أنا ضدها، بس أقول يعني على الأقل ها بيمشي الأمور. تضرب رجل يعني تضرب ولد كأنك تضرب طفل، تضرب كأنك تضرب لك رجل كبير بالغ. في ضرب، في الضرب اللي يعني يخرج عن طوره خلاص، إنه معصب نعم، واللي يصير يصير ما يصير في عقله، هذه المشكلة. فأنا هذه مشكلتي مع الضرب، طبعا بغض النظر عن يعني تبعاتها بعدين إذا كبر، وعلى شخصيته وعلى أمور كثير في حياة الطفل تحوس حوس. يعني الواحد يوصل 30 سنة طول حياته هذه كان على قولتنا يصقع راسه في الجدران، ما يدري وين يروح، ما يدري وش مشكلته. مثلا عندي شيء غلط في علاقاتي، عندي شيء غلط في مثلا في صحتي، عندي شيء غلط في جانب الروحاني، علاقتي مع الله، عندي اشياء غلط كثير بس ما نعرف اسبابها. هل تلقى اسبابها الإساءة هذه؟ طبعا قد ياتي في يعني ذهن البعض الان ان الضرب موجود عندنا في الشرع، علموهم الصلاه على 7 ضرب من 10. في دراسه مره مهمه سويتها الدكتوره بحرير عن هذا الموضوع تحديدا، الضرب في الشريعه وفي الاسلام وكذا، دراسه اجتمعوا فيها الطب النفسي مع العلم الشرعي، جميله جدا، بحطها في صندوق الوصف، لانه يعني ان في هذا وجهه النظر الاخرى انه موجود في الشرع يعني، لكن ما هو الضرب اللي في الاسلام يعني، ما كان ما هو مقصد الاسلام فيه واضربوهم عليه. احسن له تفصيل جدا جميل درسوه بشكل جيد، فبنحطها تحت. يا سلام عليك حسين المعلم. ليش حسين المعلم وهل تشوف ان هذه أن هذه الوظيفة أو هذه المهنة أو ما أدري إيش تسميها موجودة للأبد في حياة حسين؟ والله شوف، أما بالنسبة كيف دخلت التعليم، تعرف أنت اللي تخرج من الثانوية وروح قدم، تخرج من الثانوية وروح قدمت، تقدمت في أو انقبلت في كلية المعلمين في الأحساء، درست والحمد لله، أنا أحمد الله أن التعليم جاء على شيء في خاطري أنا، أو جاء على شيء أنا أحبه، اللي هو الشو. أنا لما أجلس مع شخص وأسولف له وأشرح له حاجة ويقول، تعرف لما توصل واحد معلومة ويفهمها يقول شفت هذه عندي نوبل، هذه أحب يعني، عندي يعني ما أدري هي مو يعني، أحب الشغلة هذه إني أخذ المعلومة الخام وأوصلها بطريقة سهلة. اللي ساعدني في هذا إني أدرس رياضيات، لما أدرس رياضيات مجرد الأطفال كلها يبغى لك جهد كبير عشان اصلا يفهم وش معنى اصلا واحد زائد واحد، ليش احنا نقول واحد زائد واحد، عرفت؟ فتحتاج انك تشتغل على نفسك كثير في موضوع ايصال المعلومه. فالحمد لله انها جات على شيء في خاطري، انا احب الشغله هذه والحمد لله يعني مرتاح في وظيفتي ومرتاح في عملي. بس ما احس يعني بدايه الدخول للوظيفه انها وظيفه طبيعي صح. بس يعني ما انت يعني مثل يعني ما ادري عن مدرستكم، بس ازعم انك اكثر واحد يعني حريص على المهنه هذه وقاعد تصنع محتوى في تيك توك، قاعد تصنع محتوى في يوتيوب. هذا الشغف من وين جبته كمعلم؟ بس قبل الشغله هذه تقول لي انت يعني اتوقع انك انت افضل. انا مر علي معلمين والى الان يمر علي معلمين لما اشوف شغله في المدرسه استحي نرجع البيت واصور مقطع في تيك توك ونزله. في ناس، في نماذج عندنا في التعليم، نماذج رائعة جدا. طبعا أنا ما قاعد أقلل من نفسي، لكن أقول لك التعليم مليان نماذج. في بعض النماذج أقول والله العظيم تمنيت أني أنا طالب عندك، يوم أشوف تعامله مع طلابه وتعامل. فاللهم لك الحمد التعليم عندنا مليء بالنماذج الجيدة. يمكن أنا الفرق عندي اللي عندي شوي توصيل معلومة تحت، لكن في ناس لما أسولف معاهم، أجلس مثلا أجلس في غرفة المعلمين أسولف مع بعض الشباب، أسولف معاه تدري ما عندك شيء، شفت اللي زي ما يتسولف معاه واطلاع وفهم وذا، ما تحس انك باقي انت ما عندك شيء، وفهمه لنفسيه الطفل وعمله في الفصل. فالحمد لله عندنا النموذج يعني نماذج كثيره ممتازه في التعليم. هذا الشغف من وين ياتي لك ولهؤلاء المعلمين اللي يتجاوزون الواجب؟ يعني الواجب للمعلم معروف انه يؤدي حصصه وساعاته وكذا ولا يقصر، بس في معلمين كثر يؤدون فوق الواجب، يحس بمسؤوليه شخصيه. صح. بعضهم يدفع فلوس إذا المدرسة ما جابت ميزانية، بعضهم يعطي يعني أكثر من المطلوب، بعضهم يهتم لنفسية الطفل، هذا عنده مشاكل في البيت فينبه. هذه الإضافة، هذه من أين تجي بالضبط؟ شوف، كل وظيفة يأخذ منها الإنسان طبع معين. في مقاطع تنتشر مثلا معلم، ذاك المعلم اللي خد شماغه ولبسه واحد من الطلاب اللي كانوا في حفل تكريم، لما معلم ترى هذا نشوفه عندنا في المدرسة بشكل يومي. مثلا معلمين مشرفين في فسحة، يجي أحد الطلاب وانتو بكرام يقول أستاذ الخيط وانتو بكرام مفتوح، باك تساعدني، ينزل المعلم يمشي طبيعي عادي. فالمعلم لما يدخل مع الباب المدرسة الغالب أكثرهم ينسى أنه معلم، يتحول أب. فيه الحس هذا. ثاني حاجة، لما تدخل على الطلاب أحيانا حتى أسولف مع انفجر أقولها ما ودك تدقق أحيانا عشان ما تتعب. طلاب كثير كثير كثير يعني يمرون عليك، تحاول قدر الإمكان أنك تنقذه، أنك تشوفه أنه رايح في طريق فتبغى تنقذه. لما تشوف تروح مع تسولف مع المرشد الطلاب يقول هذا والله عنده حالة انفصال. يعني الترم الأول كان معي يلعب وفرفوش، وبغض النظر على المادة العلمية بيفهم رياضيات معي بيفهم. أنا أقول له شوف، لو أشرح لك، لو تجيني هنا العصر المدرسة أشرح لك ما عندي مشكلة، لكن أنا يهمني سلوكك وتعاملك وحضورك معي، تركيزك معي. يجي الترم الثاني ما هم معك، نعرف السقف، نعرف تسأل عنه، يقول والله صار انفصال عنده في البيت. هذا يأكل قلبك ذا شيء يعني. وأحيانا يمكن ترجع أنت تتذكر الطفل أنت الأول، هذاك الصغير، إذا مثلا تدري أن هذا أبوه يضربه أو تدري أن هذا أبوه يسيء له، في بعض مثلا تجيني مرشد طلاب يقول والله هذا ابوه حار طبعا شين، تذكر نفسك. فمن هذا من هذه الشغلات وهذا ذا يطلع الحس هذا عند المعلم، انه ما يكفي اجي اعطي ماتي واطلع، احس اني في عندي شوي مسؤوليه مثلا اتكلم معاهم، اسولف معاهم، ادردش معاهم، تخليهم يقربون منك اكثر عشان حتى اذا بغيت توصل المعلومه لهم يتكبرونها منك. فانا اتوقع ان هذا الباب اللي يدخل فيه المعلم لهذا الحس، انه يصير اب اكثر ما هو معلم. هل العمل كمعلم مشبع يعني نفسيا وذاتيا غير الشغل؟ مشبع الى درجه الارهاق. لما يكون عندك 5 حصص في اليوم تعيد نفس الشرح بيكون اكيد مشبع، لكن برضو يستهلك. حتى انا اسولف مع الشباب اقول شوف اللي في المرحله الابتدائيه ضروري ضروري ضروري انك اذا طلعت من المدرسه تشوف لك بيئات طلع فيها هذا فوق. يعني انت واحده من ثنتين، يا ان بصحتك بتروح، لان انت مع اطفال في المدرسه ما تقدر انك تكون شديد معاهم او ما تقدر، فيا ان صحتك بتروح تلعب في نفسيتك، او انك لا شعوريا مستواك بينزل لا شعوريا، ترى بتروح للواجب. إيه بتنزل شوي. إيه فأنا أقول وخلاص. لا طلعت، ترى أهم شيء إنك تدخل نادي مثلا. أنت معلم ابتدائي، أنت تدخل نادي ضروري، تشوف لك بيئات تسمع لك. يعني مثلا لما تكون لحالك ما هو بس تصفح شغلات ما تفيدك، اسمع مواضيع كبر عقلك، مواضيع تنمي ذهنك، شرواك الطيبة بعد راسي. وأرجع وأقول والله العظيم إني أتكلم معاك حاليا يوم أستحضر بعض النماذج بالمعلمين زملائنا، والله العظيم يا أبو ملك رجال يا أخي شيء مهول. يعني لو بيدي كرمت كل واحد فيهم، ناس فعلا نماذج جدا رائعة. بس أخوك هنا يمكن عشان أطلع شوي في التيك توك وتكلم شوي الله يكتب أجرهم. يعني هذول المجاهيل فعلا اللي على قولك إنه يطلع مقطع عقال وكذا بيصير البطل، بس هي كل يوم تصير آلاف المرات حول يوميا. في بعض المعلمين بس حتى ما يعلم الإدارة عشان ما مثلا يعني الإدارة مثلا أحيانا تحكمهم ميزانية وكذا، مثلا تلقى الطلاب هو اللي يجيب لهم، طلاب ما عنده فسحة ما يقول روح الوكيل، يعطيهم. هذه تراها بشكل متكرر بشكل يومي. هل تشوف أن التعليم ممكن يعيش معك للأبد؟ والله شوف، أنا التعليم أنا مرتاح فيه لأني أرتاح داخل الفصل. أنا لبديت أشرح، يمكن في البداية أول ما أدخل الفصل يا ولد بعدين صرت معاهم، يعني وصلت إلى نموذج معاهم أني خلاص أول ما أدخل الفصل في عندهم قانون أنك تجلس وتسمع الأستاذ شو يقول. ما أقول له أسكت، أقول له أسمع، لأنك أنت لو تتكلم أنا أسمعك. ففي البداية ما تدخل الفصل، يوم أدخل في المادة وأشرح أندمج، يعني أندمج فعلا حرفيا، يعني حتى تطلع لك أحيانا تشبيهات وأمثلة وكذا توصل المعلومة بسهولة لهم. فأنا مرتاح، لكن والله ما أخفيك يعني شغال على مجال ثاني، شغال على كذا مجال. لأن هذا أنا يعني آسف على السؤال الغريب شوي، بس أحس اللي يحب التعليم يصير عنده إدماني لحد ما حتى لو كانت هذه الوظيفة تحده في أشياء كثيرة، بس هو يعني ما يقدر يترك هذا المجال. صح بالضبط، هذه الصعوبة اللي إيه ما تقدر تترك. أنا حتى أنت لو تشوفني وأنا أتكلم مثلا في المقاطع حس أنك كان قاعد أسلوب معلم، يعني كان قاعد توصل معلومة. مثلا أخذ مفهوم ضخم وكبير وعند فيه إشكالية عند الناس وقاعد أوصل معلومة سهلة طريقة سهلة للناس عشان يستوعبونه، فتأثر فيك وظيفتك. حتى أنا أسمع من واحد من الأصدقاء هو معلم يقول في معلمين متقاعدين تقاعد وحفلة وكيكة وقهوة مع السلامة يا أبو فلان وكذا، ولا شهر شهرين اللي هو راجع شو سالفة أبو فلان ما قدر. هل قد مرت عليك هذه؟ في شوف المعلمين لما يدرس مثلا فترة طويلة 20-25 سنة خلاص يبدأ يأخذ هذه الطبيعة، طبيعة المعلم ما يقدر يخليها. ممكن حتى بعدين إذا تقاعد ترى يمارسها في البيت. ممكن بعدين على هذه النكبة والله إيه البيئة المحيطة. لكن أنا أشوف أنه التعليم وظيفة، لكن لازم يكون عندك هوايات ثانية. يعني أنا معجبني نموذج معنا في المدرسة، مسي بالخير أبو محمد، رجل معلم ومعلم جدا ناجح، خلاص على وشك أنه يتقاعد. سلفنا معه أبو محمد شو بتسوي بعد تقاعد؟ قال والله تعال شوف، ورينا سيارته مع موتر، حاط له وراء صندوق اللي حق العزبة اللي كامل ما ينقصه ولا شيء. قال أنا من يوم أتقاعد عارف وين بروح، يقول ما أنا بخلي ديره. فهذا عارف وين يروح. دق سلف ومشاهد. ما يخلي مكان ما شاء الله عليه. المشكلة لما يكون أنت مثلا بكرة بعده بالتقاعد بس ما تدري وين بتروح. ما تدري وش عندك وش بتكمل. لأن في يعني مفهوم التقاعد عندنا مفهوم غلط. حتى عياله لتقاعد قالوا خلوه يرتاح. خلوه يرتاح أنت كذا بتضره. مفروض أنه أنا يوم أدخل النادي أحيانا الصباح كنت أحيانا فترة أروح الصباح بدري. ألقى كبار بالسن. والله إني أنبسط. يتمرن تمرين خفيف كذا يروح المسبح يرجع البس يطلع بيته. يسولف مع شيبان أحياناً يعني حتى اجتماعياً أحس أنها مفيدة مرة جدا مفيدة. ما يذبح الكبار السن إلا عياله أحياناً يقولون لا خليه يرتاح خلاص قد تعب السنين ذي كلها الحين وقته يرتاح. ولا إذا مرة افتحوا له مكتب عقار. مكتب عقار بيقعد على قهوة وشاهي ما تحرك خليه يتحرك روح هوش كان يحب أول يرجع له يعني. شكرا لك والله والله يعطيك العافية. شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم. عمل على هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الإنتاج، في التصوير عبد الرحمن العطاس، في الإضاءة إسماعيل شوقي، في التسجيل الصوتي عبد العزيز المزي، في التحرير محمد الديني، وفي التلوين أحمد سالم، وفي الإنتاج أيمن خالد، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفقة الهليس. يعطيهم العافية جميعا وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. كونوا بخير.